أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله إلا ليطاع بإذن الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ኦኬ ጀዛኩሙላህ። እንግዲህ በደንብ ካልተሰማችሁ ሰሞኑን ኮምፒውተር ድምፁ ልክ አይደለም። ጀዛኩሙላህ ኸይረን ማይክ ሪ ናም እብን ጀማል በደንብ ነው የተሰማው። ኒንጃ ለሌሎች አላቅም፣ ለእኔ ግን በደንብ በጉል ነው የተሰማው። ወባረከላሁ ፊክ። ይህን አቀራር በተጅዊድ ይባላል። አህለ ተጅዊድ ታውቃላችሁ እናንተ። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። ቆንጆ ራሱ የቁርአኑ ፊደሎች ሐቃቸው አገኙ ማለት ነው። ምላስ ቢኖራቸው ይናገሩ ነበር። ማን ነው ዛሬ ቀራልን? ማን ነው ዛሬ ቀራን? ራሱ እግሩ ሁሉም በየቦታ ያስቀመጠው ማን ነው ብለው ይናገሩ ነበር። ወባረከላሁ ፊኪ ፊካ ኢብኑ ጀማል ወዛደከ ኢልመን ኢንሻአላህ። إذن ወደ ተፍሲራችን ሄድና ትናንትና ካስቆምነው እንጀምራለን። እንግዲህ የትናንትናና የዛሬ درس ለእናንተ አዲስ ነው ብል አልተሳሳትኩም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ናቸው ዲን በሚመስላቸው ነው የሚረዱት። دين مالتكو صلاة نو زكاة نو يور أببا نو يرسيش سنت نو عدوا حج نو صوم نو نعم بر الوالدين نو إحسان نو اعتكاف نو اندزي نزي سنو دين ميايوت. لكن تنانتنا بتمار نو مسرت دين كمجمّر ياو اسكمج أرشاو سياسة مهونون بولوتيكا مهونون ፖለቲካው ራሱ ዲን መሆኑን ይህን ነገር በደንብ ተመልክተናል ግን አልጀመርንም ትናንትና ምንጣፍ ነው ያደረግነው ወይም ዲን ፖለቲካ መሆኑን ለማስረዳት መኩር ያለሁ ዛሬ ግን በውስጡ ነው የምገባው እንዴት ዲን ፖለቲካ ይሆናል እንዴት ነው መጀመሪያ የምንነሳው ትናንትና ነግሬያቸዋለሁ መነሳችን ምንድን ነው የምንነሳው ዲን ምን ማለት ነው መጀመሪያ ይህን ማወቅ አለብን ማ ሁወ ዲን ሲያሳ ሲያሳ ምንድን ነው ፖለቲካ ምንድን ነው ሲያሳ ምን መሆኑን የማያቅ ብቻ ነው በዛ ውስጥ ገብቶ የሚያጨማልቅና ሲያሳና ዲን እኮ አንዱ አይደሉም ለሲያሳ ሀቁ ስጠው ለዲን ሲሀቅ ስጠው ሁለቱም እኮ አታገራጩት ዲን ሌላ ነው ሲያሳ ሌላ ነው የሚሉት የሲያሳ ማዕና የማያውቁ ሰዎች ብቻ ናቸው እና ትናንትና ብዙ መጽሐፍት አገላብጬ ውስጥ ገብቼ የሁሉም ዑለማዎቹ የአዱኒያ ዑለማና የአኼራ ዑለማዎቹ በሙሉ የተስማሙበት ሲያሳ ማለት ህወ ኢዳረት ሽኡን ደውላ በማለት ተስማምተዋል የአንድ ሀገር የአመራር ስልትና ዘዴ እሱ ነው ሲያሳ የሚባለው በኢኮኖሚ ረገድ ነው በጦርነት ነው በጸጥታ ነው በጤና ጥበቃ ነው በሁሉ ነገር አገር እንዴት እንደምትመራ እሱ ነው ሲያሳ የሚባለው ይህን ከተረዳን እንግዲህ እስቲ እንጀምርና ዲናችን እስልምና ሰዎቹ ከሚሉት ሲያሳ 100 እጥፍ እንደሆነ 100 ሺ እጥፍ ብንል ሻመል ሆነው ለሁሉም ያጠቃለለ መሆኑን አሁን ልንረዳው ነው ፖለቲካ ማለት ዲን ነው ዲን ማለት ፖለቲካ ነው እሺ ንጀምርና بسم الله እንበል من الذي كان يدير للنبي صلى الله عليه وسلم اداره دوله الاسلام ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም 23 አመት በመካ 13 አመት በመዲና 10 አመት አገሪቷን መሩ ማን ነበር አገሪቷን የሚመራው ነቢያችን ነበሩ አው በምን በወራ አበባና በሰላት በዘካት በስቲንጃ እና በእንትን በዚህ ነው የሚመሩት የነበሩ ወይስ በፖለቲካ ነው አረብ ፖለቲካ ነው ያ ጀማዓ حتى خاض حروب ስንት ጦርነት ያካሄዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም غزوه بدر غزوه احد غزوه الاحزاب غزوه خيبر فتح مكه وغزوه حنين وغزوه يعني معركه الموتى وتبوك وبني المصطلق وذات الرقاع وغيرها ስንት ጦርነት ነው ያካሄዱ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይሄ በፖለቲካ አይደለም እንዴ ነው እንጂ طيب وهل الحروب تقاد دون السياسه ትልቅ ጥያቄ ነው ይሄንም ጦርነት በየአይነቱ ጦርነት አለ ፖለቲካ ሊመራ ይችላል አይችልም እንጂ ጦርነት በፖለቲካ ነው የሚመራው እና የጦርነት መሪዎች የሆኑ በፖለቲካ የበሰሉ እንዳይሸነፉ አገርን እንዴት እንደሚይዙ አገራቸው እንዴት እንደሚጠብቁ ይህን ነገር ሁሉ ፖለቲካን ያጠቃልላል ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያስተማራቸው ለ23 አመት ደውላ እስላሚያ የእስላም መንግስት በነገራችን አለሁ ምን ነው አትንቀሳቀሱም እሺ አለሁ አልহামዱሊላህ እና ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለ23 አገሩን ሲመሩ ማን ነበር የሚያስተምራቸው ይሄን ጥያቄ ነው እሺ وهل يصلح الحروب ጦርነቶች በሙሉ አለ ፖለቲካ ይካሄዳሉ ወይ አይካሄዱም طيب مثلا صلح حديبيه اگر لا اگر اگر كاند غوربيت اگر انديت ارغو بطرو هنيتا يعني اندميكهدو لمثاله ايثيوبيا كسودان اوغندا لمثاله كسودان غبص لمثاله كغوربيت اگروش انديت ارغو بسلام اندميكهدو بوبوليتيكا ادلم يميروت اندزي نو ادلم دي طيب نبياچن صلى الله عليه وسلم كمكه يمكه سوتش بمدينه هونو እንዴት አርገው ፖለቲካውን እንደሚያካሂዱ እንዴት አርገው እርቅ እንደሚያርጉ አካሂደዋል እሺ جاهد النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنه حتى نزلت سوره ሁላችን የምናቃት ሱራ እስከምትወርድ ድረስ 23 አመት ተጋድለዋል ወይም ትግል አካሂደዋል ነቢያችን በመጨረሻ ድል ተጎናጸፉ። የአረብ አገሮች ብዙ አረብ አገሮችና ብዙ አረቦች ወደ ዲን ሲጎርፉ ሲጎርፉ ሲጎርፉ ጀመሩ። አላህ እንደዚህ አለ፣ ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትህ ወረአይተ ናሰ የድኹሉነ ፊ ዲኒላሂ አፍዋጃ። ምን ማለት ነው አፍዋጃ? ያኒ ነቢያችን በስንት ጦርነት ድል ተጎናጸፉና አገሩን እያስፋፉ እንደ ጎርፍ። አፍዋጅ ማለት ያኒ ቡድን ቡድን ቡድን ቡድን ይሄዱ፣ ብዙ ሰዎች ከብዙ አገሮች እየመጡ እጃቸው እየሰጡ ለነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልተንበረከኩም ወይ ነው እንጂ اذا جاء نصر الله يا محمد صلى الله عليه وسلم يا الله دين صفه بقى بزو دل كاغنيه نعم ورايت الناس والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا بزو سوچ اجاچو يسط ود اسلم الناس ينبرككو كايه فاستغفر ايش استغفر استغفار ابزنا اهون ودني ممطاته نو دينو تدمدموا دينو يعني ተጨርሰዋልና ከምለዋል ሞልተዋል ዲኑ። ስለዚህ እስትግፋር አብዝህ፣ ተስቢህ ተህሊል አብዝህ አብዛ ወደ እኔ ልትመጣነ ይላል። طيب ومن كان الذي يدير المعارك التي خاضها ابو بكر الصديق لطيقاتو يعني بوليتيكا دين الاسلام بمولو بوليتيكا مهونن ابو بكر الصديق ሁለት አመትና 3 ወር ሲገዙ እነዛ 40 ሺ የሚሆኑ የሙሰይለም አልከዛብ የተባሉ ትልቅ መንግስት የማማ የሚባሉ ትልቅ የራሱ የሚያስተዳድር መንግስት አቡበክር ሲዲቅ ከሱ ትልቅ ጦርነት አድርገው አይደለም ድምጥማጡ አውጥቶ በቃ ነፃ ያወጡት አገሩ። طيب የርሙክ የሚባለው አልፉርስ وانتصر في كلها سيدنا ابو بكر በሁለት አመት ስንት ጦርነት ነው ድል የተጎናጸፉ። ከዚህና ከዚህ የበለጠ ግን من الذي كان يدير عشرات الحروب لعمر بن الخطاب حتى ادخل ثلث الكره الارضيه تحت حكم الاسلام عمر بن الخطاب 10 عامت ከስድስት ወር ነው የገዛ 3 يعني عند 3ኛ የዓለም የመሬቷ عند 3ኛ በእስልምና ቁጥጥር ያስገባ ትልቁ መሪ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ። በል የዓለምን ካርታ የቀየረ ዑመር አይደለም ወይ? የዓለምን ካርታ የሚቀየረው በፖለቲካ ነው ወይስ በሰላት በዘካት በስቲንጃና በውዱ ነው የሚገባው? ያኒ ይሁን ያኒ ምን ባለት ነው ፈለኩት? ያኒ በመስጊድ ሆነ ስቲንጃና ውዱ እና ምናምን የተማርክ ነው ወይስ ወደ ውጭ ወጥተህ አላህ ባዘዘ መሰረት ጦርነት በመክፈትና ጠላትን የጎረድክ በቃ እንደዚህ አይደለም የሚመጣው እንዴ? እሱ አይደለም ፖለቲካ። ስለዚህ 10 አመት ሲገዛ ዑመር ኢብኑ ኸጣብ አንድ 3ኛ የዓለም መሬት በቁጥጥሩ ስር አስገብቶ የዓለምን ካርታ የቀየረ ዑመር ማን ይረዳው ነበር? ማን ይመራው ነበር? ወሳልኩም ሱአል ደሞ ሌላ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ወንድሞች። አሁን ኢትዮጵያ አገር ኢትዮጵያ ምንድነው የምትገዛው? የኢትዮጵያ ሀገር ብቻ ነው የምትገዛው አይደለም እንዴ? 1 ሜትር 1 ኪሎ ሜትር ከኬንያ ከወሰደች ወዮላት። እሺ የኬንያ ሀገር 1 ኪሎ ሜትር ከኢትዮጵያ ከወሰደች ወዮላት። የሷ ግዛት አይደለም። طيب ግብጽ مصر አንድ ትንሽ መሬት ከጎረቤቷ ከእስራኤል ከወሰደች ጠፋች። اليمن بريطانيا راسوا تلاقوا بريطانيا 1 كيلو متر كغربيتوان انتن كوسدتش خلاص طورنت تنسى معناتنو اسبانيا اندزي مساسلو اغروچ ايان داندو اغر يراسون اغر بيتشا نو ميمراو ادلم. ولكن عمر فقط راسو بيتشاون عمر في دوله الاسلام خلال 10 سنوات و6 شهور كان يملك ويحكم مش إثيوبيا ولا يمن ومنامن، كان يحكم المدينة ومكة واليمن والعراق وإيران والخليج العربي كلها، غلف ستيتس، إسبانيا، أفغانستان، تركمانستان، تركيا، الهند، الصين، شمال أفريقيا، مصر، المغرب، أندلس، إسرائيل، الشام، سوريا يعني، بيت المقدس، دويلات، روسيا، شيشان، سايبيريا، قتل ودزارقه. በሙሉ እነዚህ አገሮች በጦርነት ያኒ ጀርባቸው የሰበረ ኩፋሮች በቁጥጥሩ ያስገባ ዑመር አይደለም ወይ? ምን ነካችሁ ወንድሞች? እስልምና ፖለቲካ አይደለም የምትሉት? ይህ ፖለቲካ ካልሆነ እንግዲህ ምንድነው ፖለቲካ የሚባለው? ንገሩኝ እስቲ ምንድነው ፖለቲካው? طيب ከዛ ቀጥሎ اسمعوا الى ترتيب الله سبحانه وتعالى قدما تكتل انديت انداسقمطو يا بوليتيكا غداي لنغراچو الله سبحانه وتعالى كنوح جمرو كسيدنا نوح جمرو اول رسول اسك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 314 رسولوچ يتلاكوبت زمانات 100 شي 120 شي نبيوچ يتلاكوبت زمان بمولو يعني እያንዳንዱ ረሱል እያንዳንዱ ነቢ የራሱ ሸሪዓ አደረገለት፣ የራሱ ፖለቲካል እንትን አደረገለት፣ የራሱ ሲያሳ አደረገለት። ያኒ ሲያሳ ያኒ ሸሪዓ ማለት እኮ ሲያሳ ማለት እኮ ነው። ሸሪዓ ምንድነው ወንድሞች? ሸሪዓ እኮ ሲያሳ እኮ ነው። ሸሪዓ ማለት ህግና ደንብ ማለት እኮ ነው። ያኒ እያንዳንዱ ረሱል የራሱ ሲያሳ ነበረው። ያኒ إدارة شؤون الدولة نبرو، يعني قيادة الشعب نبرو. يا قرن يا مرار زدي الله باستمارو إيان داند رسول يراسو انت نبرو يراسو استرادر. وذلك في الأمور غير العقدية والأخلاق. بمولو نبيوش نرسولوش مسماموت بهولتنا قرناتشو بعقيدة قداي الله عند مهنون، بأخلاق قداي يعني مدفو مدفو سراء هلوم ተከልክሏል። ጥሩ ጥሩ ስራ ደግሞ ለሁሉም ነቢ አንድ ነው። ላኪን በሌላ በአገር አስተዳደር ግን በሌላ ህግ ግን እያንዳንዱ ረሱል የራሱ ስልትና የራሱ ሲያሳ የራሱ ፖለቲካ ነበረው። طيب ولذلك لكل رسول حسب ما يحمله من الكتاب ለምሳሌ ሙሳ ተውራት ወረደለትና ተውራት ይዘው መጣ። ኢንጂል ለኢሳና ለክርስቲያኖች ነው። القران لمؤمنين لمسلموش عند اموت محمد نو الزبور يا داويت انتن مزمور نو يا داويت حزبوش يمرربت نو صحف ابراهيم يا سيد عليه السلام مصحف نو وغيرها اندزي يال قتلنا 314 رسولوش 314 كتاب دستور قانون حق دم يزو متو ياندان رسول يراسو كتاب الله አገሪቱን እንዴት እንደሚመራ የራሱ ፖለቲካ ለየት ያለ አላህ ሰጠው ማለት ነው። سياسه الدوله كل نبي ممكن تختلف نعم يموسى የፖለቲካ ስልትና ደንብ ከኢሳ ይለያል ሊለይ ይችላል የማይለየው በተውሂድና በአኽላቅ ነው ብለናል። طيب እና እያንዳንዱ ነቢ የራሱ እንትን ነበረው። ثم መጨረሻ الله سبحانه وتعالى بمجرشا من عليه ان الذي لا يحكم ولا يدير شؤون الدوله يا قريثن امرار بدستور انزله الله الله باورده حقنا دنب يا المره فاولئك هم الكافرون وفي ايه اخرى فاولئك هم الفاسقون وفي ايه اخرى فاولئك هم الظالمون الذي فاسقون ظالمون كافرون بمولو ኩፋሮች ናቸው ከሃዲዎች ናቸው በአላህ ዲስቶርና በአላህ የሲያሳና የፖለቲካ ስልት የማይመራ ሰው አለ። طيب فاسمعوا قوله تعالى لمثاله يقول سبحانه وتعالى في سوره يعني سوره الاعلى هو اللي زي من قرات ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى الى سبح اسم ربك سنقرا يعني يهن اينت حقنا ይህን አይነት መምሪያኮ በሁሉ መጽሐፍ ያለና እንደውም በኢብራሂምና በሙሳ መጽሐፍ ያለ ነው ብለዋል። ثم بدأ بقوم موسى አሁን እስቲ ቅድመ ተከተሉን እንሄድና በሰይድና ሙሳ የሰይድና ሙሳ ነገር ሊነግረን ጀመረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሱ የፖለቲካ ስልትና የሀገሪቱን አመራር የህዝቡን አመራር ነገር ነገረን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን አለ وكيف يحكمون وكيف يحكمونك وعندهم التوراة النزي يهودوج بمدينه اليهودوج انديت تورات يمبال كتابك الله تشو نعم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. توراة مبال تلقوا يا الله دستورتو انديت بل الحق هدالو. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس. ننت مسلموش مؤمنوش سونا تفرو يسون هج مكة لبن بلاتشو ودزاء تزنبلو. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ينين بتشافروا ينين دستور ينين بوليتيكا ينين سياسة تكتلوا إلى الله سبحانه وتعالى بني سياسانا بني بوليتيكا بني مصحفيال يعني بسو حكم يدرق يال تفردنا بسو من قسطن يال مرة فأولئك هم الكافرون. يكتلنا الله سبحانه وتعالى وكتبنا عليهم فيها يقول لك ينو نقدي سياسة ينبلو وكتبنا عليهم نعم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هقبت ستهد فردبت نفس يقدلو يقدلال والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن جرو يقرط أو جرو يقرطال أفنشا يقرط أفنشا يقرط يقرطال والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له. عند سو جرون كقرتكو جرهن مقرت اللبت إلا السورة سو عفو بياله كلالي إلان ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فلتن يامت أدمو بقرآن نا بالله دستور بالله هقنا دم يلتمر سوكو ظالمون ناتشو كفار ناتشو كهادي وش ناتشو على الله سبحانه وتعالى. طيب ثم ذهب إلى النصارى عندنا هون كتورات كقوم موسى وده قوم انتنو وده كريستيانو هيدا دمو الله سبحانه وتعالى. ثم قال يقول سبحانه وتعالى يعني النصارى الذين نزل عليهم الإنجيل وقال وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أن أنت كريستيانوش بهيمانتاتشو ينبراتشو بزا مصحفاتشو يعني بكريستيان بنبرو قزي مالتنو يعني أهون أدلم أهون بكريستيان بإنجيل أنت لما رقا يتشالم نال كريستيانوش بزا قزي مصحف ورد اللاتشو نا لإنجيل يميبالو بزا يعني تمرو بزا فردبيتون بوليتيكاوم يا غير امرارم يسوي يغلسب امرار بمولو بزي حجهيدو بلو دمو انجيل اوردلاتشو. ثالثا ثم ذهب الى امه محمد صلى الله عليه وسلم وقال وانزلنا اليك الكتاب بالحق قران بلو اوردن لهكو مصدقا لما بين يدي يلفوت ان تورات ان انجيل ان صحف ابراهيم ان زبور يتقروا مصحفتوج لن انسون تككلنيا مصحف مهوناتشون يعني ينسون امنتنا ينسون تككلنت امنو قرآن وردن له اندسو يمثل يعني اند تورات اند انجيل يمثل قرآن وردن له يقول مصدقا لما بين يدي تورات حق مهونون انجيل حق مهونون اي مسكره من الكتاب ومهيمنا عليه. لكن اهون بلن بت زمن بأمة محمد تقلل لرقو قرآن يهلوم مصحفتي يتقللنا يهلوم مصحفتي دنبنا حق أسقبتو باند قرآن يتقللنا مهيمنا مالت يبلاينت يتسطونا ليلوچو بمولو لنبرو هزبوش ناتشو أهم قن قرآن يهلون يتقللنا. طيب من لرقيتها يقول سبحانه وتعالى فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ينداندو نبي يراسو حقنا دنبا درقلت ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة كفلقك الله سبحانه وتعالى كسيدنا آدم جمرو اسكيوم القيامة اللوسو አንድ ህግና አንድ ደንብ ሊያወጣላቸው እኮ ይችላል። ማን ይከለክለዋል? በሙሉ አንድ ህግ እና አንድ ደንብ በዚህ ተመሩ ሊል ይችላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ነዓም ወላኪን ሊየብሉወኩም ፊማ አታኩም ፈስተቢቁ ልኸይራት ኢለላህ መርጅዑኩም ጀሚዓን ፈዩነቢኡኩም ቢማ ኩንቱም ፊህ ተኽተሊፉን። ቀጥሎ ምን አለ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? ወአኒሕኩም በይነሁም ቢማ አንዘለላህ። አንተ ሙሐመድ ከቁርአን ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ላይ ወደ ታች እንዳትል፣ ያዕኒ ፊደል በፊደል ቃል በቃል በቁርአን ምራቸው፣ አንተም በቁርአን ተመራ፣ ህጉና ደንቡ በቁርአን መካሄድ አለብህ ይላል። ወአኒሕኩም በይነሁም ቢማ አንዘለላሁ ወላ ተተቢዕ አህዋአሁም ወሕዘርሁም፣ ተጠንቀቅ ከነሱ። አን የፍቲኑከ አን ባዕድ ማ አንዘለላሁ ኢለይህ فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. قتلنا من عليه أف حكم الجاهلية يبغوا يا الله دستور يا الله بوليتيكا يا الله سياسة يا الله يا مرار زدت تو يا جاهلنتنا يدرو يعني يبسبسنا يرجى هجنا دنب يعني يا جاهليه نبر هجنا دنب نو يفلقوا أرى الله إنه مشالو ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون إلى الله سبحانه وتعالى. طيب وماذا تقولون يا أخوة بقرآن من إلى الله سبحانه وتعالى؟ واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. يه تلقوا بوليتيكا مبالو كيهنو كاغر يتبرروا سوتش በዛ በሌላ አገር ሄደው በስደትነት እዛ ሲቀመጡ መፍታቸው ነው። ወደ አገራቸው ተመልሰው በጦርነት አገሩን ከፍተው ነጻ አውጥተው እንዲገቡ የራሳቸው ነጻነት ነው። ወቅትሉሁም ሐይሱ ثقفتموهم በተገኙበት ቦታ ግደሏቸው እነዚህ ያባረሯችሁ። واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنة اشد من القتل በሽርክያ ያዘሉሽ ፍትና ማለት እዚህ ሽርክ ነው። ሙሽሪኮቹ እኮ አሸዱ ሚነ القتل يعني ከዛ ሽርኩ ይበልጣል እኮ ሽርኩ ይብሳል። يعني ለምሳሌ አንድ ሰው አለ ህግ ሲገድልህና ሽርክና ሁለቱም እንዴ ምን ግንኙነት የላቸውም። نعم ومن كان نعم يقول سبحانه وتعالى في سوره الاحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ان الله سبحانه وتعالى يراسي مصحف بتشا يراسي حق بتشا للا حق اتكتلوا الفلقم اني ني فطركواچو اني ني امطحواچو كفلكم كن بل كن بمالت يكون يعني لا طفاچو عند دقيقه نو ميسفلغني 1 سكند لا طفاچو تشلاله بني هجنا بفطر هج هيدو يلال. طيب كذا قتلوا يقول سبحانه وتعالى لمثال اني ان نجر لنغراچ وندموچ عبد الله يمبالو سو رضوانن گدله اشي عبد الله نا رضوان هولتهم مسلمين ناتشو. عبد الله امطانا بسيف ارغو ويم بطيت ارغو رضوانن گدله وهما من عائلتين مختلفتين هولتهم كهولت قبيلانا كهولت بيتسبناچو يعني زمدنا يلاچوم باند قبيلا ما دلوم باند بيتسب ما دلوم يتلايو ناتشو. انا عبد الله متو گدلو اون طياقيو هل يسكتون اهل رضوان يا رضوان زمد زم يلالو لجاچو وندماچو تگدلو زم بلو نو ميايو زمايلو منجي. طيب من دنو مفتيهو اهون دم فسسه يردوان دم فسسه موته يردوان بيتسب ليلا سو لي قدلو نو. نعم والله مان لي قدلو نو مكنياتهم عبد الله رضوان سلا قدله رضوان لي قدلو عبد الله لي قدلو نو. طيب يا عبد الله بيتسبوچ زم بلو ليايو نو لا ليلا دومو كذا بيتسب لي قدلو نو. طيب يردوان بيتسب زم بلو ليايو نو لا كنذا دمو عنده اللي قدلو نو دمو يتسفافا بقى يتفافا ميهدال. طيب بمن النزقاويه؟ بإثيوبيا، بإثيوبيا أنتن هج دنب نو ويس ببريطانيا نو ويس بمصر نو ويس بمن أينت هج نو من الزقاو يمي الزقاو ويم يهن فتنة يهن فتنة متموتو باند هج بتشانج يا الله هجنج سمواتي الله هج متلالج. نعم اسلمنا بزي واستقبته دمون يستنيوال خلاص. نا الزيلة من دنو إن أردنا أن نتحاكم على سياسة الإسلام ودسلمنا فرد بنوسدات شو رضواننا عبد الله يعني انقدي رضواننا يتقدلو يا رضوان بيتسبنا عبد الله هلتو ميزن ودسلمنا فرد بيت بنوسدات شو هره عندان بسوش من لالو من بوليتيكانا فرد منا قباو سلمنا اسلمنا ما صلاتنا زكاتنا صيامنا حاج بر الوالدين إن حيض نفاس واستنجاء وغسل الجنازة وغسل الميت والزواج والطلاق أدلة من دي من أقبى وسلمنا ليلو النو. ولكن الله أنزل سياسة وأحكام وعدل مشرفة والله بتأم يا كرا حق أورد الله سبحانه وتعالى من علي سمون قدي يهندم يتفافى من داهد من علي الله سبحانه وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون أن أنت سويتش بلبنا بأمورات شوية متاسبكونة يهندم يميقوموكو يعني يقدلو سيقدل بيتشانوالي عبد الله رضوان نقدل نعم يا عبد الله بيتسويتش تسب سبو لجاتشن مقدر اللبت بلو بات أمنا بريضة بودتا لجاتشون أمتتو لموت قطعات ما قرب على باتشو يهنو بيتنياو هجا منقسرو يهم تاقنيو ببريطانيا يلالو بأوروبا يلالو بمن يلالو سو يقدل ها أمت منا من يتسرال أسرام مسلامت يتسرال عندنا نقزي دومو شنكلاتو عسرام تبلو يفتال عندنا نقزي بزونا قرنو متايو يا الله هجنو يا الله هج عندنو ولكم في القصاص يعني عند سو يقدل سو كتقدل قصاص مالتي هنا قرنو يقدلو كتقدل حياة لم يقروا هوة الله تشو مالتنو انديت لما السالي عبد الله كال تقدل يردوان بيتسب زمايلون بيان له طيب يردوان بيتسب دمو كعبد الله بيتسب عند كقدلو النسو دمو زمايلون سلزي دمو يتسفافخ كهيدة يهن دم ويم دمو يتكرر سوتش هيوتات شو لتبك تفلق إيلال عبد الله مقدل اللبت ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب إن أنت شنكلات الله شو لبي الله شو سوتش يهم بيتشانو فردو لعلكم تتقون إن عند نقر على الزهلاي نقدي لمت أناو قن لتكسوهن يرضوان بيتسب عفو بلنا كالو يهلي لا فردان لو دمو أيلوم أو كوك قدلو يقدل لو ميروت ويم راسات شو قدلو تال يهن نقر لما استنيات عبد الله هلت إجو بستجربار أسره أمتته لرضوان بيتسب يولات شو يهنو لجات شو يقدلي يفلقات شون أرغوت قدلوت ماروت يراسات شو قدينو يهنو فردو بسلمنا اندزي يتتقرى بوليتيكا اللوي والآن عند آية لقلت الله شنو واندموش والله يهيشن آية سبحان الله يهيشن آية سارب بسكراكو الله سبحانه وتعالى بورشا قبتو بسورة النساء بورشا يقبانا لسيت سمنتنيا عند سمنتنيا لواند عند آراتنيا لزي قماش لزي عند سدستنيا لزي اندزي بلو بقى بريك داون يا درجة بتنتنا من دو ميورس من دو ميورس بدم بأرجو تنتروا على القرآن طيب ب يبلنا مست حياة زوجية تاريخ ستايدمو ما كانوا متتألقوا ما كانوا ما تتألقوا مستهن دي ترجعنو يعني امتيزات لجوتشن دي ترجعنو متصدقات شو بتنتنا دمو بالقرآن تقل سؤال مالتنو طيب أهون يمنك أراو آية بلن بتكتاتلون الله سبحانه وتعالى بعرشو هنو يهن نقر هقنا دم ياوت أنا የዓለማት ህዝብ ሰላም እንዲኖሩ በዚህ አይነት ህግ ትሄዱ ይላል። ከኔ ጋር እስቲ አንብቡ። نعم يقول سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا عند مؤمن اسلام وندمون اسلام اكو بسهتت قال هون اياوق مجدل اكو اي ايتشلم مجدل يلبتم وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا عند مؤمن ليلان مؤمن مجدل የለበትም الا خطا تساستو قال هو نستقر الى ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه سبحان الله عند سو بستت وندمون اسلام مسلم يجدله عند باريا قال لو نصا يوطال يح كالله اند يتارق نو باريا نصا يمياوطاو كالله اند يتارقنا الله اند يغفرلت نو طيب የተገደለባቸው ሰዎችስ ምን እንስታቸው? يقول وديه مسلمه ዲያ ጋር ማለት ነው وديه مسلمه الى اهله يعني ለተገደለባቸው ቤተሰብ ጋር እንሰጣቸዋለን الا ان يصدقوا እሺ በስተት ስለሆነ የተገደለው ልጃችን عفو ብለናል ጋር አንፈልግም ካሉ ግን ነጻ ይወጣል ሰውየው طيب فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن استي اياو لغلصو بتنتنا لغلصونا دس انديلاچو يقول فتحرير رقبه مؤمنه وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فديه مسلمه الى اهله وتحرير رقبه مؤمنه فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله وكان الله عليما حكيما اهون استي لغلصو يقول لا ينبغي ولا يكون ولا يمكن ان يقتل مؤمنا مؤمنه مؤمن مؤمنه عنده اسلام ياوقه وندمون اسلام مجدل يلبته ماله ومن قتل مؤمنا خطا بستت كهونه جن يترتب عليه شيئين ولت تلالق نجر ياسكتلال ان بستت كهونه معناته نو لابد يعني انزي هلت نجروج مفصم علباتشو مندنو الاول الله اندي غفر لت يا سو يجدلو سو بستت يجدلو سو ان الله اندي غفر لت الو وان يصطلح مع الله كالله متارق كفلجه تحرير رقبه مؤمنه عند مؤمن هونو وند ويم ست نصا ماوطات አለበት نصا ماوطات አለበት ምክንያቱም በዛ ጊዜ የሰው ልጅ ይሸጥ ይለወጥ ነበር አንዱ ለምሳሌ በ100 ሺ ትገዛዋለ ወይም በ10 ሺ ትገዛዋለ ያንተ ملک ነውና ይሄን ነጻ ማውጣት አለበት ይላል رقبه غاليه ام رخيصه ምንም አይደለም ባሪያ ነጻ ታወጣለ ባሪያው ውድ መሆን የለበትም ርካሽ መሆንም የለበትም المهم ባሪያ ነጻ ታወጣለ ማለት ነው وحصل ይሄ ነገር ደግሞ ተከስተዋል ان احد الصحابه عند صحابي عند مؤمن ገደለ ግን ሳያውቅ ነው በስተት ነው የገደለው فجاء ود نبياتشن انديت باريا طقور باريا طقور يهونهچو سيت باريا ود نبياتشن يزو متانا بتام ناقات سويو ايه دمو باريا تهونالچ اتهونم اره زنبلا طقور اچرچنا ممكن نبياتشن اتهونم يلونيال بلو زنبلو يزوت متا فقال يا رسول الله اتجزي هذه اني سو قدي يالله عند مؤمن بسيتت جدلكوت ይህችን ባሪያ ነጻ ባወጣት ይሆናል አለው قال صلى الله عليه وسلم ني አልዋት ነቢያችን አተሻዲን አላ ኢላሀ ኢላላህ الله عند مونت مسكر يالش قالت نعم وتشهديني اني رسول الله قالت نعم قال اتؤمنين بالبعث كموتن بهالا منسات እንዳለ ታቂ ያለሽ بعد الموت قالت نعم قال اعتقها فانها مؤمنه እንግዲህ ይችን ነጻ አውጣትና ሰው ለገደልከው ከፋራና ቀጣት ይሆንልሃል ከአላህ ጋር ትታረቃለህ አሉት። طيب ከአላህ ጋር ታረቁ ምክንያቱም ትልቅ ወንጀል ስለሰራሁ። طيب ከገደልኩት ሰው ቤተሰቦችስ እንዴት ልታረቅ? ይቀጥልና አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ? ودية مسلمة إلى أهلها، يعني ياتش يتقدلتش نفس ودية مسلمة إلى أهله، ياتش يتقدلتش نفس بيت سبوتش دية مسلمة. يعني إيش معنى إج بإج قارو قطة كإجاتشو نانتي سو يقدلو سو بيتسب مالتنو تسبسبو كإجاتشو ودنزا بيتسب دياو قارو مكفلا لباتشو إلال. طيب قارو سنتنو انقري قارو كهزب ودهزب الليال بنبياتشن قزي سو يقدل بستات متو قمل نبر متو قمل مالت بتقام بزونو واندموش عند قمل مالت إزا عند مرسيدس مالتنو متو قمل نبر ديا إلى أهله إلى أهل المقتول، لكن يقول سبحانه وتعالى مسلمة إلى أهله يعني من طيب نفس ولا تزمر يالك يالك كسكي يسدبك يتسدادبك سهون وانجل ما رقهن يعني ينتلج ويم ينتوندم ينتسو ينتسو وانجل ما رقون أمناتشو بات أمنا بات أرلب قارون وسداتشو يعني زنبلاشو سات سدادبون دزي يا الله نهجس لهون قارو لنزات سات الله تشيلال. طيب والذي يدفعها من يموتو سو متوال الذي يدفعها عاقلة الميت، يعني عاقلة الميت مالت أقارب الميت لا عاقلة القاتل النز يا يقدلو سو يمايتشل كهونه ينسو يسو زمدوش تسبسبو مكفل على لباتشو وعصبته. فإن لم يستطيعوا طيب ايتشلوم يقدايو بيتسبوش دهاناتشو من معنات دوموز يلاتشو مسرائي يلاتشو يدها بيتسب نوسو من يارقون قدي يموتو سو دمو تكسكسو زنبلو يهيد لا الله ندزي هايلم يا الله حق كونويه يا الله سياسانا دستور كونو. قال فإن لم يستطيعوا لفقرهم دفعت أو دفعت من بيت المال من قست راسه كمن قست بانك وقت جنزب لما واتشو بيتسب مستطة اللبت. ثم قال إلا أن يصدقوا يا يمواتشو زمدوش الله قدر هنونو تساستونو انجي أو كوكو عدلم والدنيا مشكو ينبرو يوددو كو نبر بستتو كو نيقدلو على تفهم كو لجاتشو بلو عفو كالو قل الله من داتشو اي من داتشو اي تفهم اي تفهم لاتشو لكن من طيب نفس على دمو هون دمو يعني عفو سيلو راساتشو براساتشو ودو كالهون انجي انان تاس قدداتشو اسفرارتاتشو سيهون اشي قار من امن يمتلو كوني ታላችሁ እንግዲህ ነገ ጀነራል እጎለኮ የኛ ዘመድ እኮ ነው ነገ ሊያጠፋችሁ ነው እንደዚህ ካደረጋችሁ እንደዚህ ነው ብሎ ሳይሆን ራሳቸው አፉ ብለናል ካሉ ይህ በጣም ከባድና ትልቅ እንትን ነው ትልቅ ጥሩ ነገር ነው ይላል። طيب اهون الله سبحانه وتعالى من عليه ከኔ ጋር ልትታረቁ ከፈለጋችሁ አንድ ባሪያ ነጻ አውጡ አለ። طيب ለምን እንደው ባሪያ የመረጠው الله سبحانه وتعالى የውላችሁ እንግዲህ ያላህን ህግ ደንብ ተመልከቱ። እሺ ከኔ ጋር ልትታረቁ ይሄን ነገር አርጉ ለምን አይልም? ገንዘብ ክፈሉ ለምን አይልም? ወይም ደሞ ጾሙ ወይም ደሞ ስገዱ ለምን አይልም? ላ ተህሪሩ ረቀባ ለምን እንደው መሰላችሁ? በዛ ጊዜ በጃሂሊያ ጊዜ የነበረው በሺ በሺ በሺ የሚቆጠሩ ባሪያዎች ነበሩ። እነሱ ነፃ እንዲወጡ ይፈልጋል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ። ባሪያዎቹ ነፃ እንዲወጡ ይፈልጋል። ስለዚህ በዘዴና በስልት ነው የመጣ እንጂ ባሪያም ይባል የለም ተውት ካሁን በኋላ ነፃ አውጡት ሊልኮ ይችል ነበር። ላኪን ህዝቡ ልክ በባህል የለመደው ነገር ነበር ይሄ ነገር እና ተህሪሩ ረቀባ ያለ በቁርአን ሞልተዋል በሐዲስ ሞልተዋል። እንደዚህ ያደረገ በመዲናና በመካ የነበሩ ባሪያዎች በሙሉ ነፃ ወጣቸው። ለምሳሌ قالوا يريد الله ان يحرر المؤمنين العبيد والاماء ونحن نعلم يا أخوة أن تحرير الرقبة جعلها الله كفارة لكثير من الذنوب بقرآن لبزو زنبنا هاتيات مدام مسرزيا يدرقو نسعى عند باريا نسعى موتاتنا. لمثال ባለፈው ቀን የነገርኳችሁ ኸውላ ቢንት ሳዕለባ የምትባለው ባልዋ መጥተው አይደለም አንቺ እኮ ጀርባሽ የእናቴ ጀርባ ነው ጭንሽ እንደ እናቴ ጭን ነው አልቀርብሽም ብሎ አይደለም የተዋት ለዚህ ቅጣት ምን አደረገ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ተሕሪሩ ረቀባ ወይም ደግሞ ሲያም 60 ዮም አደረገ طيب من ظهر هكذا طيب برمضان كان ميستون جماع ادرجه قطاته مندنو تحرير الرقبه ويم دمو 60 صوم مصوم اندزي ادرجه الله سبحانه وتعالى يا باريا نصا موطات لك يعني بارياوچو نصا اندي وطو سلافلغه يا بزال بالقران ثم بعد ذلك تملكتو انديت عينت بتام رقاق يهونه حق الله سبحانه وتعالى تملكتو يقول فإن كان من قوم يا يتجدلوا سو فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير الرقبة مؤمنة يقولاچو እንግዲህ ህግ ለምሳሌ رضوان عبد الله رضوان እንገደለ تمام አሁን رضوان يتجدلوا ككافروش بيتسب نو በሙሉ እሱ የሚቀመጠው በካፊሮቹ ውስጥ ነው የሚቀመጠው ግን ሙእሚን ነው እሱ ሙእሚን ነው ላኪን ሮቹ ውስጥ ነው የሚቀመጠው فإن كان من قوم عدو لكم እነዛ ካፊሮች ደሞ የኛ ጠላቶች ናቸው ከኛ ጦርነት ያነሱ ናቸው በእኛና በነሱ መካከል ጦርነት አለ ከባድ ጦርነት አለ እየተካሄደ ነው አሁን ልጃችን አብደላ يا رضوان كان نزام مشركوش يمينورو تغدنو فلغونو ويس اغرو لملقاق سلاشجغرونو المهم كان نزام كفاروش يمينور رضوان عبد الله لجاچن غدلو اهو من على الله اهون يه غنزب انتلو غار يمتكفلوت ازيه لاي اتكفلو ميلال لمن دنو جيتاچن كنند تتتارقو አንድ ባሪያ ነጻ አውጡ ከቤተሰቦቹ ለመታረቅ ግን አንድ እንትን ጋር አትከፍሉም ለምን አንከፍልም ጌታችን ጋር ከከፈልኳቸው ከከፈላችሁት በዛ ጋር አርገው ይመቱናል ይመቷቸዋል ያኒ እስላማን ለምሳሌ እንበል አሁን በእስላም ቡድንና በካፊሮች ቡድን ትልቅ ጦርነት የተካሄደ ነው አሁን የተገደለው مؤمن نو ككافروش بودن نو يقدلو دمو لجاچن نو اهم من نارقا لن عبد الله نلو لن كالله اند تتارك اند بارا نصاوطا لن نزاقن غارة تكفل مكنياتهم غار ككفل ناتشو متوشي مليون ككفل ناتشو بزاهر قولي واقون نو كنيا يمي واقون نات الاتوش سلوهونو قنزب انست اتشو مكنياتهم يمي وسدو ما نو اندمك مؤمنو متوال يميوسدو زمدوچو ناتشو زمدوچو دمو كنيا تورنت يميياكاهيدو ناتشو فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة فقط يبيتشانو يعني إذا كان المقتول مؤمنا لكن يوجد في وسط الكفار وهو منهم وهؤلاء الكفار بيننا وبينهم حرب وعداوة هنا حكم الله بتحرير رقبة فقط لا دية يعني غير مكفل يلم يعني إذا كان المقتول نعم نعم لماذا قالوا لأن إذا أعطيناهم دية غير كستناتشو وهم كفار وهم أعداء وبيننا وبينهم حرب استعملوا المال لمحاربتنا كنياغا مواقايا درقوتال قنزبو إلال لذا لا نعطيهم مال جنزبا نسطاتشو ثم حكم بعد ذلك اذا كان المقتول مؤمنا وهو مؤمن وهو من الكفار طيب يسوسنيا نو رضوان يتجدلوا كمشركوچنا ككفاروچو محكل يمينورو نو لك بفيت اندالنو لكن بيننا وبينهم عهد وميثاق بيننا بنسو محكل جن እርቅ አለ ፍቅር አለ ያኒ መስማማት አለ ጦርነት የለም ተከባብረን ነው ምንኖረው ከነሱ አንድ ጥይትም አይተኩሱም አንድ ጥይትም አንተኩሱምኛ ለኛ ተብሎ ጠላት የመጣ ከነሱ ጋር ሆኖ አይረዱም ለነሱ ብሎ ጠላት ከመጣ እኛም ጠላታቸውን አንደግፍም ሆና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሰጠው ፍርድ ምንድነው ልክ እንደዛ ለሙእሚኑ ተህሪር ረቀበና ያኒ እንትኑ ጋር የምትከፍሉት ክፈሏቸው አለ ለምን ከፍላቸዋለን ጌታዬ ሙሽሪኮች አይደሉም ነው ናቸው ግን ልጃቸው ስለተገደለ ገንዘቡ ወስደው ሊጠቀሙበት ለምግብ ለጤና ለምን ለምን ነው የሚጠቀሙት እንጂ በእኛና በእነሱ መካከል ጦርነት ስለሌለ ለእኛን ለመውጋት አይጠቀሙበትም አለ እሺ የታለ ይሄን አያ የሚለው የሚቀጥለው ማለት ነው يقول سبحانه وتعالى وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة يعني وإن كان من قوم بينكم وبينهم بيننا بنزا كفر مهكل ميثاق ميثاق اللي عهد اللي يتفررنبت اللي يعني إنسون فرمنا ፈርሟል በጸጥታ በሰላም በመዋደድ በመከባበር እንድንኖር ጦርነት የለም طيب ምን ከፍላቸዋለን ففديه مسلمه الى اهله ከነሱ ለመታረቅ ከፈለጋችሁ አሁን የውላችሁ መጀመሪያ تحرير الرقبه ጀመረ አሁን ግን فديه مسلمه الى اهله ብሎ ጀመረ ምክንያቱም እነዚህ ሰላማውያን ስለሆኑ በጣም ሰላማውያን ክርስቲያኑ ኩፋሮች ስለሆኑ ከነሱ ተከባብራችሁ ኑሩ ከዛ በኋላ ከኔ ለመታረቅ ከፈለጋችሁ ደግሞ ተህሪሩ ረቀባ نعم يا اخوه اني ان نغير الكراجو اي قانون متقن كهذا يتنياو حق نو حق دب نو اندزي يرقق حق اوصته بسلام يميانوره مندنو بعد هذا نقول الدين صلاه وزكاه وحيض ونفاس اندزي هيبال موندبوج يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن معتقا عند سوكو الناتوك والدت شو جمرس كميموتكو نزعا كونو نزعا منم يميحس جقرون قال يلم أي خفيف الظهر سريع السير سيهد كورتون ميهدو نعم بجرباو ميش عربتنا قال يلم ما لم يصب دما حراما حق على حق دم كفسسه جن سو كجدله جن فاذا اصاب دما حراما سبحان الله اعيا وانقطع يعني ترارا لتشكمه بجرباو يكبدوال حساب بحساب چنقت بچنقت نو ميهونو دم سكلا فسسه جن يفلغون شجر لتشكم يشلال على نبياتنا نعم طيب كذا قتلوا ثم حكم سبحانه لمن لم يستطع تحرير الرقبه ايش جيتاي كانت قال متارق አልቻልንም እንትኑ ባሪያ የለንም ይህ አያ ለኛም ይሆነው ነው አሁን ባሪያ የለንም እኔ አንድ ሰው ከገደልኩ በስህተት ካላህ ለመታረቅ ባሪያ ንጻ መውጣት አለብኝ አይደለም እንዴ የለም አሁን ባሪያ የሚባል ነገር የለም አሁን قال سبحانه وتعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما انقدي باريا كدله هلت ور سلساك ان اكتاتله مصوم نو 55 تصومه 56ኛው كفطرك بمولو يبتنال الا ان يكون سيت يور ابابا متو كاقرطات ليلا غداي نو ويم وند هونو كباد بشتا ካጠቃበት ማቋረጥ ይችላል ላክ ይችላል ላኪን ዝም ብሎ ግን አላህ ያለው شهرين متتابعين ተከታትሎስ ሁለት ወር መጾም አለበት ይላል هذا الحكم بدل تحرير رقبه وليس بدل الديه يعني ጋር መክፈሉ በዚህ አይተኛም ላ يعني 60 ቀን መጾም እኮ ባሪያ ከታጣ ነው እንጂ የሞአቹ ዘመዶች ግን ጋራቸው መከፈል አለበት አሁን ለምሳሌ በአዲስ አበባ ያለው ህግ ሰው የገደለ ይገደላል በእንግሊዝ አገር ሰው የገደለ ይገደላል ወይም ደግሞ ሰው የገደለ ፍርዱ ምንድነው? እሺ እና ይህ ነገር እውነቴ ነው አላህ ስብሐት ወተዓላ የህዝብ ፈጣሪ ስለሆነ የራሳችን ጠባይ ስለሚያቅና አፈጣጠራችን ስለሚያቅ ይህን ህግ አወረደ ማለት ነው። ثم بعد ذلك ከዚህ ቀጥሎ ግን አላህ በጣም ተቆጣ። ገና አያው አልተጨረሰም። አሁን የተቀራው ኢብኑ ጀማል የቀራው አያ ገና አልጨረስኩትም። بعد ذلك اشتد غضب الله عند مؤمن تساسته كجدلكو ياو يمتكفلو لا تجدل باتشو سوتش قهر تكفلان له لا الله دمو تحرير رقبه ويم 60 يوم تصوم عليه. طيب عند سو مؤمن ياوك مؤمنين كجدلس يا الله قطا تفندى يا الله قطا من لبلاتشو الله كدنبر والفي يا الله قطع بطعام قالي قطلو من الله سبحانه وتعالى اياو اهون يتنببو ومن يقتل مؤمنا متعمدا عند مؤمن ليلا مؤمن اياو وك اي كقدلو قن سبحان الله علماء وچو يهيشن ايا مفسر بطعام اقاتاتشو منالو فجزاؤه جهنم اش جهنم يقبال يه بتام قلصنو انكبروا لنا ولكن خالدا فيها لزل الم نواري نو جن علماء تشو استشجراتشو منالو كافر مشرك منافق ان الذهن تشو جهنم غبطو يما يوطو لزل الم انجي سو يجدله ربا يبلا غبو يبلا زموت يادرغي يهما ለብዙ አመታት ተቀጥቶ ነው የሚወጣው እንጂ እንዴት خالدن مخلدن ይሆናል አሉ። እንግዲህ ሁለቱም ይጋጭ አላሉ ዑለማዎቹ ምን አሉ? ትላልቅ ዑለማዎቹ እዚህ ላይ አሉ ያላህ ቁጣ በጣም ስለጋለ خالدን ያለው ሚሊዮን አመት ለመቀጣት የሚገባው ከሆነ 100 ሚሊዮን አመት ይቀጣል። يعني ቁጣቱ በጀሃነም ረጂም ነው በጣም ረጂም ነው ይህም ብለህ እንኳን ልጨርሰው አትችልም ይላሉ። መጨረሻው ግን ከስንት ሚሊዮን አመት ጀሃነም ተቀቅሎ ወደ ከሰል ከተቀየረ በኋላ ወጥቶ ወደ ጀነት ሊገባ ይችላል። طيب ምን ይላል? فجزاؤه جهنم عند خالدا لزل الالم هلت وغضب الله يا الله القطه دمو علبت ولعنه يا الله اللعنه علبت وأعد له عذابا عظيما أمس أينت كتأت له مؤمن مؤمنين يقدل إياوك يسفر لا دلب بتعم يسفر مؤمن انديت مؤمنين يقدلان يا مؤمن دمكو نبيات من قالوا والله قالوا لزوال السماوات والأرض أهون عند الله من إراقة دم مؤمن واحد ሰማይና መሬት ተቀርፈው ተፈራርሰው ተፈነካክተው ቢጠፉ ይሻላል የአንድ ሙእሚን ጠብታ ደም ቢፈስ ከመፍሰሱ ሰማይና መሬት ቢፈርሱ ይሻላል አላህ ዘንድ ይላል። አንድ ቀን ደሞ ለመካ እንደዚህ አይዋትና በጣም ደስ ሰላቸውና ያ መካ አሉት ያ ካዕባ ኢነኪ ሸሪፋ አሉት ያ ካዕባ ኢነኪ ሸሪፋ ولكن مؤمن واحد اشرف منك يا روات لكعبه سلازي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما كزي هبلت بوليتيكا يا حزبن مبتنا يا حزبن دم طبقو يا حزبن صطتنا سلام يمياسكهيد بوليتيكانا ديستور كيف يمتعك كذي بلتعي سلزي يهنون قدي بولتيكا ونستمر ونقول يا أخوة قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وقال سبحانه وتعالى وقال له يعني عند من قصة قوام عند من قصة قوام لمسالي وندموش አሁን ፕሬዚደንቱ ሊመረጥ ነው ተብሎ አንድ ወር ሁለት ወር ስንት ጉባ ይበላል ስንት ፖለቲካ ስንት ፕሮፓጋንዳ ይካሄዳል ስንት ነው የሚካሄደው አይደለም? ይሄ ምንድነው? ፕሬዚደንት መርጣችሁ አንድ መንግስት ለማቋቋም ነው አይደለም እንዴ? طيب بسورة البقرة يتمرن ورساتشوت يقول سبحانه وتعالى وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا نا يعني عند نقص مرت اللن بلوستي لزا نبي نو ميلوت نزا هزب بني إسرائيل منالوت لنبيات شو فباك الله انت ايك عند نقص مرت اللن عند پرزيدنت مرت اللن عند يتقر على في عند ملك مرت اللن نا ጦርነት ልናካሄድ ነው የዘለሙን ሰዎች አሉና እነሱን ልናጠፋ ነው ብለው ሲጠይቁ አላህ ምን አላቸው وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت طالوت የሚባለው የናንተ ንጉስና መሪ መረጠ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ملكان قالوا ان يكون له الملك علينا انديت ይህማ ጣሉት ማ ደሃ የደሃ ልጅ አይደለም እንዴ አሉትና فقال ونحن احق بالملك منه نكسنتنا يمرنتكو لن يكون ميغباو على حزبو ولم يؤت ساعه من المال ينزب يلوم دهاي دهالج انديتي اغر مري هونال تملكتو انغدي ينزب يللو يا اغر مري ليهون يشلال يشلال قال الله سبحانه وتعالى من عليه قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في العلم والجسم ንጉስ የሚሆነው እኮ እኔ እኮ ነው ማውቀው እናንተ አታውቁም መጀመሪያ ዒልም እንዲኖረው ያስፈልጋል ገንዘብ አይደለም ንጉስ ለመሆን ፕሬዚደንት ለመሆን ጠቅላይ ሚኒስተር ለመሆን ገንዘብ አይደለም ያስፈልገው ትምህርት ያስፈልገዋል ፕሬዚደንትና ጠቅላይ ሚኒስተር መምረጥ ፖለቲካ ነው አይደለም ወንድሞች ዒልም ያለ ፖለቲካ ነው እንጂ طيب አላህ እኮ የመረጠ እኮ ነው ፕሬዚደንት የመረጠላቸው ነው ደሞ ምን ይላል تلك حيلنا تلك غزف يهونو اكالنا بقهوت مانم سو ليدفرو يما يتشل مري مري حق مري مهونن عمر بن الخطاب بتام اسو زند لمالت يميتشل وندال نبرم عمر بن الخطاب باند منجد كهده شياطين بريلا منجد يميهدو ينبرو ناتشو عمر وده هجراس هيد بمولو صحاباوچو 5 10 30 40 يهونو نو ميهدو يهيدوت عمر جن قريشچون سبسبو نو مان نو يميكتلني اني بيچاي ود مدينه يهدكوني بزيه بمكهنا بمدينه يالو برها مان نو ميكتلني اناتو يطلعچونا اناتو يتيم سو يعني يتجدلو سو يتجد يعني اناتون لتالقس يميفلغو مان نو علي ማን መለሰለት አንድ ሰው አልመለሰለትም ጉራዴውና ሰይፉ ይዘው ብቻውን ከመካ ወደ መዲና ሄደ አንድ ሰው የተከተለው የለም ኃይለኛ ነው ከባድ ነው የማይደፈር ነው ለዚህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምን ያለ يعني يقول سبحانه وتعالى وزاده بسطه في العلم والجسم መጀመሪያ ቁዋ ጣሉት በጣም ቁዋ ነበረው 10 ሰው መጥተው يعني اللي يودكوت يما يتشل هايلنيا نبر ሁለተኛ ደሞ عالم نبر علماءዎች ምን አሉ ታቃለ አንድ ሰው በጣም ኃይለኛና ቦዲ ከሆነ علم ከሌለው በዛ በክንዱ ሰው የመታ ነው ሰው የሚያስቸግረው طيب አንዱ ደሞ በጣም በጣም علم አለው ግን ضعيف ከሆነ አንድ ሰው መተጥፍ ቢሰጠው ቢወድ የሚወድቅ ከሆነ ይህም አይበጅም የሚበጀውና ጥሩ የሚሆነው መሪ በጉልበቱ በጣም የማይደፈርና ዒልም ያለው ነው ይላል አላህ እኮ ነው የሚለው ይሄ ሸክ ኢብራሂም አይደለም وزاده بسطه في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم ስለዚህ የጠቅላይ ሚኒስተር አመራረት አላህ ራሱ ገባበት ሱብሃንአላህ የጠሩነቱ ስልትናንተን አላህ ውስጥ ገባበት የአላህን ቁርአን ይናገራል اذن اي دستور اي حق نو የአላህን حق የሚወዳደር የሚመስለው واعلموا بان الدين هو السياسه اي لا دين بدون سياسه ولا سياسه بدون دين العجيب يا اخواتنا انتنا ያልኳችሁ ነገር ይህ ነገር ከነዛ ካፊሮች ቢመጣ ይህ ንግግር ዲን እኮ ሲያሳ አይደለም ሲያሳና ዲን እኮ አታጋጮት የሚለው ከሌላ ሰው ቢወጣ እኮ ብዙ አንደነቀም ነበር لكن كمسلم سمت أساس زنهال والله قن أن نزنم بجهل الناس لم يلوثنو نلالن كما قال القائل عنده من على مسلاتشو قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم عليه عند سوكو أسر سوى شونا شوهن كبيت وطاتشو ذنزا برهاب توتنا كأنو صحي واب بدن بنا مقاتن دي يهستلال فشنو صحي كوي هنش تلال زتانيو سوش صحي وان يايو يهش صحي نشي لالو عندو جن أرى صحي يلتشم وشاتاتشو نو يتالت صحي لال صحي لما يتايتشلم لمن رمد يمي بالو بأينو يتشفنو نقر سلال لنو رمد يمي بالو بشتال لي رمد يبالال صحيم شرقام آسايهم سلزي صحي كو على يمين يلال أرى صحي ويقول له يايها تدلم يلال لا على يمين أو كو أدلم ودو أدلم أينو سلتش أفنا نو يلال وينكر الفم طعم الماء طعم الماء من سقم عند دوم مالي انديت مسلي وها ترو وها ننج وها طعم يالو أمتته لا سر سوش بتسطاچو بمولو تأتو الحمد لله بلو سيركو عندو جن جنا فت بلو سيل أرر وهذا اللمي أرو كلن يه مرزنو وهذا اللم أيتمو هايلان لمن ساك أم يمي بالو بملاسو بشتا سلال لنو يلان سلزي أهون يا عالم اسلاموش بولوتيكا دين بولوتيكا مهونون عالم أوك أتشو عينا أتشو ناجورا أتشو سلتشفنا نونجي يهن قرآن بدن بارغو بيانبوت قرآن سياسة نو سياسة قرآن نو نلالن وإذا رأينا في علاقات الفردية ترى عجبا ييانلان دي يقلس وش أمرار دمو قرآن بالتهيو دمو اندي تارغو يقلس بندزي اندمي مرا تجد التي أذكرها أهون يمتقسات شو نتبوش بمان نينيوم يألم دستور للتاقنية شو أتشلم عند يهودي كونو علي بن أبي طالب نالو أنت علي يالو نعم ين انت نبيكو محمدكو غدكو نو عليه صلى الله عليه وسلم انديت قالو علمكم كل شيء حتى القراءه انديت سغرا وسط وته ارهن ويم دمو سغراهن اندمتطل حتى سلازي ما استمراچو محمد قالو يعني استنجاء مالته نو استنجاء يعني بدنغاي ويم بمنديل ارغه የቂጥህን እንትን ሰገራት ታደርቀና ከዛው ሀ አርገ ደሞ ሙልጭ አርገ ታጥቦዋል አይደለም ሱና አይደለም ይ አው ባገራችን አንድ ነገር አለ አሁን ብቻ ጠፍተዋል አሁን ድሮግን ከጅህልነት የመጣ እነዛ ባገራችን ያሉ ክርስቲያኖች ይሰድቡን ነበር በትግርኛ ምን ይላሉ አንተ ሐጻብ ማዕኮሩ ይላል ሐጻብ ማዕኮሩ ምን ማለት ነው አንተ እስላም ቂጡን የሚያጥብ ብለው ይሰድቡን ነበር ያኒ የቂጥን ቆሻሻ ማጠብ እንደ ስድብ ነበር ጅህልና ቆሮ ይሄ ነገር አሁን ራሳቸው በኤሌክትሮን አርጎ በባራኪናና በታይድና በኦሞ በሉክስ ያጠቡናቸው ቂጣቸው ወላሂ አሁን ከኛ በላይ ኡነቴ ነው በባምባ አርጎ ምልጭ አርጎ ያጠቡናቸው نعم አወቁት እንግዲህ የጸዳት ነገር አወቁትና አሁን ሐጻብ ማዕኮር የሚሰው የለም ስለዚህ እንደዚህ የሚባል ስድብ ነበር ድሮ طيب كيفيه الجماع بيتኛው አይነት ህግ ነው መታገኙት ከሚስት ጋር እንዴት አርገ እንደምትተኛ እንዴት አርገ እንደምታረካት እንዴት አርገ يعني ሁሉ ነገር እንትኑ ነቢያችን በትንተና ያስተማሩን طيب غسل الميت والاعتناء به عند يموت سو انديت ارغه اكبره مفتون طبقه 3 غزي 5 غزي 7 غزي بسدر بكافور يميبالو ملج ارغه اطبه اندغنا شتو رجته انديت ارغه اندمتشنيو بيتهنياو مصحف نو متاغنيو بديستور مستور يمتالو ينتنو طيب اضرار الحيض والنفاس يور ابابا يمطاو دم ጉዳቱ ምንነቱ እና ይሄ ነገር ያስተማረን የፍትህ ብሔር ነው ወይም ብሪጣኒ እንትን ነው ህግ ነው ላይ ቁርአን ነው እንጂ طيب آداب الطعام ونوعية الطعام وأفضل الطعام ووقته والتجنب منه سبحان الله يمجب أين تبلال اندي تارق هند التبلا نبياتشن هلا استمرون هيدو أحكام السفر عند سوسي السفر من أين تهجنا دم بندالي بسفيو تقلت أو بقرآننا بسنة بتشانو الرقية بمن نيوم هجا تقن يومي هنقر بس لمنا كالهوني الرقية الشرعية عند سو جن يسفر بات سحر يتدرق بات أين يودك بات بيتن يو فتح بهرنا بيتن يو أمريكانا كندا أستراليا هجنهم تقن يومي هنقر يه بس لمنا هج بتشانو متقن يوم العلاقة ليست برئيس تلك نقر نموهن بدك اعتمل كثوت إنيا كاغريتو بريزيدنت كاغريتو تقرأي منيستر قنن يتاچن كسوا دلم سونو النا دكا ما نو أطفي نو ظالم نو كسوغا منم يلنم الله چر نو النا أزان ግንኙነታችሁ ቀጣ ከኔ ነው አለን አይ ዲስቱር አምጡልኝ እስቲ አንድ መጽሐፍ ያለም መጽሐፍ አምጡና አንድ የተበደልከው ነገር አንድ ነገር ካለ ግንኙነት ወይም ደግሞ ያዘንክ ነገር ወይም በላእ ከወረደብ ቀጣ ግንኙነት አለ አማላጅ ከኔ ጋር ነው ይላል ليس برئيس الدوله بل بمن خلق السماوات العلى مراقبين مدفو نغر كادرك هون والله اللي طيقاچو اندموج عند تلك وانجلنا مدفو نغر كادرك منغستو سايه لتارغا تشلم يا منغستو وتادروج يا منغستو سيصتا اكباريوج سايايو بزو وانجل لتارغا تشلم تشلاله انجي الله زندقن اندزي حتى اتشلم مجمريا الله اياين نو بله ከሁሉ መጥፎ ነገር ትቆጣባለህ ይገባችሁ አለ ወንድሞች እኔ እንደገባኝ ይገባችሁ ይሆናል والله يا ربي اشرح صدورهم بس ልባቸው ክፈትላቸው እኔ እንደገባኝ እንደተረዳሁት እንዲረዱ ያ ناس መጥፎ ነገር ጥሩ መጥፎ ትንሽ ከባድ የሆነውን መጥፎና ጥሩ ነገር ስታደርግ ማንንም ሰው ሳይያይ መንግስቱ ሳይያይ የጸጣክ ባሪው ሳይዩ ለታረግ አትችልም ወይ ትችላለ አይደለም ولكن በስልምና እንደዚህ እንባል የለም أي شيء الله يراني أي شيء الله يسمعني أي شيء الله يتكታተለኝ ነው ብለህ ነው የሚሰራው ولذلك هنا قر الله عمود الفقر ادرجو عمود الفقر تاكላችሁ የሰው ህብረ ሰነሰር እንደዚህ አርጎ ነው ያስቀመጠው اسك كان يغا تملكتو اركان الاسلام اسلام خمسه ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله عندنا صلاه زكاه صيام حج عليه ادلم طيب اركان الايمان سته ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر والشر انذي اسرا اندالو امست اسلمنا سدست ايمان ام سد اسرا اندو كنتو ناتشو فرس ناتشو አጉልናቸው በላሽናቸው ያው 12ኛው አንድ ትልቅ መሰሶ አለ እሱ ካልተገኘ አለ ምንድነው الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك ይሄ ትልቅ መሰሶ ነው ሁሉን የሚያጠቃልል በየተኛው ህገ ደምብና በየተኛው የመንግስት ህግ ነው የምታገኘው ይሄ አላህ ያያየን ነው ይያልክ ሁሉ ሰው ለምሳሌ الله إياين نو بلو كمطفو نغر كتقطبي بعالم بمول عالم صتانا سلام يسفنم يسفنال انجي طيب يقول سبحانه وتعالى ونحن اقرب اليه من حبل الوريد بالزابه قرراچو يالو وهانا تنفاش يميغبابت توبو كسوكو انيان قربالن فتنققو انيان قربالن الى الله سبحانه وتعالى طياقه كفلغاچو انين طيقو يمتفر كونا إنين فرو إلال طيب وجعل لنا رقيب وعتيد بقت بهولة تكشاتشين دمو عند يميكو تطرو ملائكوش دمو أدرقه سبحان الله لذلك يا أخوة من نواقض الإسلام بمجأ الرشال دمد دمو إن شاء الله من نواقض الإسلام إسلمنان يميا فرسو أسر نقرو شالو كنزي أسر نقرو شسوس لتكسنن يهون عندو من ساوى الشريعة بأي دستور آخر. يسلمنا حقنا دم بيوبوليتيكا أمرار يسلمنا بوليتيكا أمرار السون يمي ودادر ويم السون يمي السون بيت إيه ويم دمو السون يمي مثل اللي بما بالكبت كزي كسلم الناس وطهان للقمو شريعة اسلمنا كترو دستور كونو ترو ممريانو ينجليز اگر دمو كترو كونو دسو كالكو كسلم الناس وطهان من ساوا ساوا مالت يسلمنا شريعنا إثيوبيا هج عندنو يا لسو كسلمنا يا سو الطوال يا عندنو. طيب أو تقول مثلا أفضل يا راشيا هجنا دنب الزهي جنبرنا أسرع متكامل له هجات شو سانبكو تنش نقرأ نوجن السيبل تال كالكدمو كن نشر راسو كسلمنا ثوت الله. طيب سوستنيا اسلمنا قنجو حقنو دستورنو بوليتيكانو تقبيو الله بلحال جن عند عند نغرا له تنش ايوات اللهم التوات اللهم كالك يا سرا بتسراوم باتسراو كسلمنا توت الله بمطلاته بتشا سبحان الله ولو عمل به والله صلاتكو قنجونو فردنو بس يجي صلاة الفجر يوم الوقت نجار برد منامن منامن بق أسلم يقال السواق بتكار كتر نبر السواق كان إني بتأمنه متألات كالك كسل من الناس والطهل ولا أريد ما ترشى ملاش وندمش عند نجار عليه لا أريد أن تستسلموا وتقولوا خوفا من الله أن الإسلام أحسن دستور ባካችሁ ወንድሞች ይሄን 10 ጊዜ ደግሞ አለሁ ፓልቶኩን ዘግታችሁ እስከምትወጡ አረጋጋችሁ አለሁ 10 ጊዜ አብደዋል ሸክ ኢብራሂም እስከምትሉ ደጋግሞ አለሁ ምንድነው እሱ አላህን ፈርታችሁ አላህ እሳት ውስጥ እንዳይከታችሁ ፈርታችሁ የእስልምና ህግና ደንብ በጣም ቆንጆ ነው እንድትሉ አልፈልግም እንደዚህ ማለት የለባችሁም إمن مالت اللبن بل أريدكم أن تستسلموا على قناعة قبتواتشو بدن بارغاتشو نقرون قبتواتشو اند تكبرتنو مفلقو لدقمو ويس أبو أنيس إننا أخي في الله قالوا يدق متاليه نقر إنه مفلقو ويم إنه بيتشاسي هون الله مفلقو الله عندك أتاني الله فرتشك أبلو الله هجنا المطرون ومالت أسفل لقم مي أسفل لقو أهون لهولت ساعة تجلس أو دين بوليتيكا مهونون بوليتيكا دين مهونون بدم بترته مك أبل إنجي الله فرته عندك أبلو خلاص إيش والفاصل بين دستور الله ودستور البشر هو أن دستور البشر محصور في أمور سياسية واقتصادية وآخره. يا بمريث لا يعجروش هجدم بنا بيعجرو يندن لو أجر يراسو يهجدم بنا يراسو بوليتيكا مرارا لو أعلم. هلا مسح بنا نبتشو. هلا النجارات تكاللهم. يا بوليتيكا نجار الله تشو. يا إقonomي نجار الله تشو. مثلاً يا أنا تبقى الله تشو. የሰክሪቲ ነገር አላቸው የጦርነት አመራር አላቸው ሊኖር ይውል አለ ግን እስልምና ግን ሻሚሉን ለሃያት الانسان من ولادته الى مماته اليوميه بل كل ساعه እስልምና ግን ከናተ ሆድ ከወጣህ ጀምሮ እስከምትሞት ድረስ እያንዳንዱ ደቂቃ እያንዳንዱ ሰዓ ምን እንደምታረግ የሚመራ ትልቅ ዲስቶር ነው እላለሁ ناس كهون درس والله دك من ينديهم ونت ونت يعني أنجتين كلاليتين بك أدك متهون مكناتهم اندي تارجين دم مسردات شو إياركونا يقبهوت قن اللهم يا رب شرح صدورهم بس قبتوات شون دي هون تسفادر قال له ندس سميلين نقرا هون أخي في الله قال لي يهن نقر ويم أبو أنيس ويم ليلو تشو قال لا تشو أسدس تنجس والله የነገር በደንብ ባርጋችሁ ብትገልጹት እንዴት ደስ ይለኝ ነበር እና እስካሁን ድረስ ካልኩት ይበቃኛል መሰለኝ የሚቀጥለው ያለው አያ ሌላ ትርጉም ያዘ ነው በሌላ ዓለም እንዳንገባ መጨረሻ እስልምናችን ፖለቲካ ነው የበለጠ የተመረጠ የረቀቀ በጣም ጉልህ የሆነና ነፃ ነጭ የሆነው ፖለቲካ ነው ህይወታችን በሙሉ የመምራት ትልቅ ችሎታ አለው ብለን ካሁን በኋላ ሲያሳና ዲን አንድ አይደለም የሚል ሙስሊም ካለ በጣም ወንጀለኛ ነው ይያልኩ ማይኩ ለወንድሞችና እህቶች አስረክባለሁ والسياسة كله اسلام بل الان نغاغر الله سبحانه وتعالى دستور ورده قران ورده سنه ورده ينو تقلالا يسو لج بزي تمرتو اندي هد بلو نو انتني ادرغو سلازي يطور امرار يكونومي نغر يتن اطبقا يسكيروتي تقلالا سياسة مالت إدارة شؤون الدولة سلهوني ياغرون أمرار سلت سلهوني سياسة يميبالو قرآن كاللوت يألم هقنا دمب متو إطف يعني متو إطف يتشاشع لنا يسفهم هونون والله عند ساعة تقول زاري تنانتنام عند ساعة تقول لسوس ساعة ميتناقركو لبلا اللون قديه يبقى أي مسلينيال ولكن عندنا نقر لمج أمر فلقال له يهوديو لسيدنا علم من دنيا لاتشو علمكم نبيكم حتى الخراءة سقرابيت قبته اندي تارقه يانتن كوشاشا اندمتاس ادان الناس تنجا اندمتارق يهلو استمرونو يهيدو محمد الوتنا عند صحابي من علي او سيدنا علي راساتشو نعم يا يهودي الوت قال مات النبي صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم سيموتو علمنا كل شيء حتى علمنا الطير كيف يطير في السماء وفنا براري هونو بسماين دم نيتنا ميبرو سلسوم بدم باسردو ثونو الله يعني نبي صلى الله عليه وسلم يموتو على تشو انكوان يسقرا منا من دزي عند وفن ديتن دم التبر الله استمرون بالقران نبياتين بزيه نو يتون عليه بسوره تبارك الذي هي لمن دي الله سبحانه وتعالى نعم ما يمسكهن الا الرحمن لال نعم ان الزوافوشكو كنفاتشو يزرغونا يچبطو يزرغو يچبطو سيهدو ما يمسكهن الا الرحمن ما نو بمريت بنفاس لا ينسففو سيهدو من نو ميزاتشو يالا الله هدلب نعم نعم سلزي اوروبلان واهون سوست متو سو چنا سنت اقا سنت تون اقا چنا بمريت بنفاس لا تنسففا لا 10 شي كيلومتر ل 100 شي كيلومتر ستهيد الله هدلم يازات نعم الله نو يازات سلزي يا استنجاء گداي كامطان اسلمنا بدن بارگو يصدات نگر بنو استمرون والله نبياتين صلى الله عليه وسلم ان انت تاقالاچو بتام يميطلوت بينور بزي هالدنيا بزي عالم بتام يميطلوت نجر لنغراچو مطفشتا نبر مطفشتا بتام يطلوت نبر انداوم بمطفشتو يتنسى كلاتچو يمتاوقوت نجر نو بمطفشتو يتنسى ميستاچو فتو بل بمطفشتو يتنسى مار ولا لا البلام حرام نو بلو لراساتشو يحرموت نبياتشن صلى الله عليه وسلم ناتشو نعم والله انا من دنو يتكستو ان انت يمتاكوث عند قزي قلتشاتشو نبر ينسهنا قداي الله سبحانه وتعالى من مياس قرر نقر يلم نبياتشن صلى الله عليه وسلم باند من قد كالفو سوستك ان يا من قد شتو يشت نبر عند سو عند لجمتو اجاتشو زرقتو يعني براسو لاي تنش دبس بس كادر رغوت عنده هتسان يه راسو صغر صوستك أن ترو شتو ميسكي مبالو شتو يشت نبر نعم نبي عيسى صلى الله عليه وسلم فاطمة لعالي سيستوات يعني سيدروات منالوت عند صوستنيا مهروة شتو قزالات هالوت نسخنا شتو بتعامي ودوت نبر نبي عيسى صلى الله عليه وسلم بل يقول في حديث أحب من دنياكم ከእናንተ ዱንያ እኮ የምወደው አንሳ አላህ የፈጠረው የሴት ስሜት አጢብ ሸቶና ወጁዒለት ቁረተ አይኑ ፊ ሰላት የኔ ብርሃንና የኔ የአይን ማረፊያ ደግሞ በሰላት አደረገልኝ አሉ ነቢያችን ስ ሰለም። ሊዛሊክ አንድ ቀን ሶፊያ የምትባለው ሚስታቸው ማር ትገዛ ነበር። በጣም በቤቷ ብዙ ማር ነበር፣ ማር ይገባ ይወጣ ነበርና ነቢያችን አስር ሰግደው ሚስቶቻቸውን ለመዘየር ብሎ ሲሄዱ አንድ ቀን ሶፊያ ቤት ገቡና ማር ወለላ አጠጣቸው ማለት ነው። ጠጡና ሄዱ። ሁለተኛም እንደዚህ፣ ሶስተኛም በየአስሩ ማር ቀርባት ትቆይና ለነቢያችን ያኒ ባልዋ ነው፣ ስለዚህ ለነቢያችን ማር ታጠጣለች። ቀኑ ማን ነው የቀኑ? አኢሻና ሐፍሳ ቀኑ ሚስቶቻቸው ናቸው። እዚህ ላይ ተንኮል አሰቡ ማለት ነው። ምን አሉ? ኧረ ሐፍሳ ጠፋን እኮ ጠፋን፣ በቃ ፍቅር እኮ ጠቅልል ላርጋ እኮ ሶፊያ እኮ ወሰደችብን፣ ልትወደድ ብላ እኮ ነው ማር ወለላ የምታጠጣቸውና አንድ ተንኮል እናርግላቸው ለሁለቱም ብላ አኢሻ ነው መካሪ። እንግዲህ ሐፍሳ ደግሞ ጓደኛዋ ስለሆነች እሺ ብላ ሁለቱም ተማከሩና ምን እናርግ ተባባሉ። እሺ አኢሻ ምን አለች? ወደ እኔ መጀመሪያ ከመጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም፣ ኧረ አፍህ ይገማል እኮ ምንድነው አፍህ መጥፎ መጥፎ ይሸታል ብዬ አስደነግጠዋለሁ አለች። ከዛ ላያምነን ይችላል። ወደ አንቺ ሲመጣ ደግሞ ገና ሲገቡ አንተ ረሱሉላህ ምንድነው መጋፊር የሚባል ጠጣህ እንዴ? እንዴ አፍህ እኮ በጣም መጥፎ ሽቶ እኮ ነው የሚያወጣው፣ መጋፊር ጠጣህ እንዴ ትለዋለች። መጋፊር ማለት መሰላችሁ ያኒ እንደ ማር ወለላ ነው፣ ላኪን መጥፎ ሽቶ ያለው ነገር ነው። አሁን እንደዚህ ተማከሩና ነቢያችን ማር ጠጥተው ወደ አኢሻ መጡና በቃ አስደነገጥቻቸው፣ ያ ረሱላላህ ምንድነው አፍህ የሚሸተው መጋፊር ጠጣህ እንዴ አለችው። ነቢያችን ላ መጋፊር አልጠጣሁም እኔ ማር ነው የጠጣሁዋል። ላ መጋፊር ይሸታል አለች። ደነገጡና በጣም ተቆጡ። እሺ ብለው ወጡና ወደ ሐፍሳ ሲሄዱ ሐፍሳ ነፍስ ሸይ ያ ረሱላላህ ምንድነው አፍህ የሚሸተው አለች። አሁን እንግዲህ ተረጋገጡ ማለት ነው። ተቆጡና በጣም በጣም መጥፎ ሽታ ስለሚጠሉ ምን አሉ? ወላሂ አሉ ካሁን በኋላ ሶፊያ ለኔ ሐራም ነች አሉ። ላ ሐውለ ወላ ቁወተ ኢላ ቢላህ። የሚስቶችን ሰምተህ እንደዚህ እንዴት በቃ እንደዚህ በቃ ሽቶ መጥፎ ሽቶ እስከምጠጣ ነው የምታረገኝ፣ ካሁን በኋላ ሶፍራም ነች አለ አሉ። ወፊ ሪዋያ ኡኽራ በሌላ ሪዋያ ደግሞ ምን ይላሉ? ማሩን ነው ያሐረሙ አሉ። እንዴ አሁን አፌ እስከሚሸት ነው ያጠጣችኝ? ያው ወላሂ ካሁን በኋላ ማር የሚባል ነገር አልበላም አሉ። አልሙሂም ሶፊያን ነው የሐረሙ፣ ማሩን ነው የሐረሙ አንዱ ሊሆን ይችላል። አላህ ተቆጣ። እንግዲህ እዚህ ላይ ከማን ጋር ነው የተቆጣው? ከአኢሻና ከማን? ከአኢሻና ከሐፍሳ በጣም ተቆጣ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። እንዲያውም ለነቢያችንም ተግሳጽ አወረደ። እንዴት ያ ረሱለና እንዴት ለሚስቶችህ ልታስወድድ ብለህ ነው ሐላሉን የሐረምከው? ሶፊያ ምን አጠፋች? ማሩ ምን አጠፋ? ለሐፍሳና ለእንትኑ ለአኢሻ ልታስደስት ብለህ አላህ የሐለለው ሐራም ታረጋለህ? እንደዚህ አታረጋለው። አሁን ላነብላችሁ እንግዲህ የቁሉ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፊ ሱረት ተሕሪም እንዲያውም ተሕሪም ብሎ ተሰየማት አላህ። የቁል ያ አዩሃ ነቢዩ ሊመ ቱሐርሙ ማ አሐለ ላሁ ለክ። ለምን አላህ ማር ወለላ ሐላል ያለው ሶፊያ ሚስት ሐላል ያለው አላህ ለምን ሐራም ታረጋለህ? ያ አዩሃ ነቢዩ ሊመ ቱሐርሙ ማ አሐለ ላሁ ለክ ተብተጊ መርዳተ አዝዋጅክ። ያዕኒ ሚስቶችን እንዲወድህ ነው የምትፈልገው? አኢሻና ሐፍሳን ለማስወደድ አላህ የሐለለው ሐራም ታረጋለህ? በል ለዛሬ ወላሁ ገፉሩ ረሒም፣ ለዛሬ አላህ አፉ ብለዋል፣ ግን እንደዚህ እንዳትደግም አለው። ጠይብ ምን ላድርግ ጌታዬ? አሁን እኮ ምያለሁ፣ ወላሂ ሶፊያ ለእኔ ሐራም ብዬ ምያለሁ። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ምን አለ? ቀድ ፈረደ ላሁ ለኩም ተሒለተ አይማኒኩም ወላሁ መውላኩም ወሁወ ልዓሊሙ ልሐኪም። አላህ ስብሐነ ወተዓላ ለማለ ሰው መፍትሄ አደረገ። ምንድን ነው? ወላሂ አስር ምስኪን ያበላል ካላገኘ አስር ምስኪን ልብሳቸው ልብስ ያለብሳቸዋል። ካላገኘ ሶስት ቀን ይጾማል። በዚህ የማልከው ነገር ይፈርስና ያኔ ወደ ሰፊያ ትመለሳለህ፣ ወደ ማሩም ትመለሳለህ አለው። ወላኪን ለዓኢሻና ለሐፍሳ ግን ከባድ ማስጠንቀቂያ ነው ያወረደላቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ቃል ኢንተቱባ ቶባ ካላላችሁ አንቺ ዓኢሻና ሐፍሳ ነቢያችንን ስለበደላችሁ አድማ ስላደረጋችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዓርሹ ሆነ በጣም ስለተቆጣ ኢንተቱባ ኢለላህ ፈቀድ ሰቀት ቁሉቡኩማ ቶባ ካላላችሁ ልባችሁ እኮ ወደ መጥፎ ነገር ዘንብለዋል። አንድ መጥፎ ስራ ነው የሰራችሁት የሐፍሳ የዓኢሻ ወላሂ ቶባ ካላላችሁማ እኔ በጣም ተቆጥቼ በጣም ልቀጣችሁ ነኝ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኢንተቱባ ኢለላህ ፈቀድ ሰቀት ቁሉቡኩማ ወኢን ተዛሀረ ዓለይህ እምቢ ብላችሁ ደግሞ ይህን ተንኮል ነገር ከቀጠላችሁ ፈኢነላሀ ሁወ መውላሁ ከነቢዩ እኮ አላህ ጎን ለጎን አለ ወጅብሪሉ ጅብሪልም እኮ ከሱ ጎን ለጎን አለ ወሳሊሑ ልሙእሚኑን ሳሊሑ ልሙእሚኒን እና አላህ ከነቢዩ ነው ረሱል እንትኑ ሙእሚኖቹ ደግሞ ከነቢዩ ናቸው መላኢኮቹ ጅብሪል ደግሞ ከነቢዩ ነው። እናንተ ለብቻችሁ ቀርታችሁ ጀሀነም ውስጥ ከታችኋለሁ እቀጣችኋለሁ ብሎ አላህ በጣም በሚያስፈራ ነገር ነው ያወረደው። ከዛ በኋላ ወልመላኢከቱ ባዕደ ዛሊከ ዛሂር ከዛ ደግሞ ትልቅ ቅጣት ማስፈራሪያ ደግሞ አመጣላቸው። አሳ ረብሁ እምቢ ብላችሁ ይህን ተንኮል ከቀጠላችሁ ኢንጠለቀኩና እናንተን ከጠለቀ እንዲጠልቃችሁ አደርጋለሁ። አላህ እኮ ነው የሚለው ተቆጥቶ አሳ ረብሁ ኢንጠለቀኩና አን ዩብዲለሁ አዝዋጀን ኸይረን ሚንኩና ሙስሊማትን ሙእሚናትን ነዓም አላህ ስብሃነ ወተዓላ እናንተን ቢፈታ ምንድን ናችሁ እናንተ አስለን አላህን የምታስቆጡ ነቢዩን የምትነኩሉ ስለሆነ እናንተ ከጠለቃችሁ እኮ ከእናንተ የበለጡ ሴቶች እኮ ምሰጠው ይኔ ይላል። ሙስሊማት ሙእሚናት ቃኒታት ታኢባት ዓቢዳት ሳኢሓት ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሰይባትን ወአብካራ ከፈለገ አግብታ የፈታች ከፈለገ ድንግል የሆነች ልጃገረድ ነው የሚሰጠው። እናንተ ካሁን በኋላ ተአደቡ። ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አሁን ምን አገባው ብለህ ትጠይቃለህ። ያኒ ሴት ሁለት ሴቶች በቤታቸው ሆኖ አንድ ትንሽ አድማ ስላደረጉ ለባላቸው አላህ እንደዚህ ተቆጥቶ ይህን ሁሉ አያት እስከ የውም አልቂያማ የሚነበበውና በሱ አድርገን ዒባዳ የምናደርገው በእያንዳንዱ ፊደል አስር ሐሰናት የምናገኝበት ኢን ተቱባ ኢን ሁለት ፊደል አለው ተቱባ አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ፊደል አለው ጠቅላላ ሰባት ፊደሎችና ሰባቱ በአስር ካባዛሃቸው ሰባ አጅር አለን። ኢን ተቱባ ካለ አንድ ሰው ሰባ አጅር አለው። ጠይብ ቁርአኑ ሁሉ ከቀራው ስንት አጅር አለው? እና ስለ ሐፍሳና ስለ ዓኢሻ በውስጥ ቤታቸው ሆኖ ተማክረው ያኒ እኛ እስከዚህ ድረስ ትልቅ አናስበውም ይህ ነገር። ለምሳሌ አቡ አኒስ ሁለት ሚስት ካላችሁ ካሉት ሁለቱም ተመካክረው ዛሬ እናብሽቀው ዛሬ እናናድደው ብለው እንትን ከተናገሩ ያኒ ሊያበሽቁትና ሊያናድዱት ይችላሉ። ላኪን አላህ በውስጥ እስከሚገባ ድረስ አላህ ነቢዩን እንዲጎዳ ወይም ይህ ነገር መደረግ እንደሌለበት ከዓርሹ ቁርአን አውርዶ እስከ የውም አልቂያማ የሚቀራ ነገር ገሰጻቸው። ለሚስቱ ማንኛውም ሚስት ደግሞ እንደዚህ ማድረግ እንደሌለባት እስከ የውም አልቂያማ ምክር ያቀረበ ነው። አላኩል ሓል ምን ለማለት ነው የፈለኩት ወንድሞች፣ ቁርአናችን ዲናችን ስለ ጠሃራ ስለ መጥፎ ሸቶ ስለ ጥሩ ሸቶ በደንብ አስተማረን። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ ወንድሞች፣ አንዲት እስካሁን ድረስ አለች ልጅቷ ከኔ ጋር አላችሁ ወንድሞች፣ እየሰማችሁ ነው። አንዲት ወላሂ እስካሁን ድረስ አለች። የኔ ካሴት የትዳር ህይወት በእስላም ቤተሰብ የሚባለው አንዱ ደግሞ የማይቀር ጉዞ የሚባለው እነዚህ ሁለት ካሴቶች በአስመራ ከተማ ሆና በአንድ እስላም ቤት ነው እዛ ቁጭ ብላ አራቱም የቪዲዮ ካሴት ናቸው። ሁለት ሁለት ካሴት ናቸው። 3 ሰዓት 3 ሰዓት ጠቅላላ 12 ሰዓት ናቸው አራቱም ቪዲዮ እኔ በካሴት ነው በድምጽዋ ነው ላከችልኝ የተከሰዱ በሙሉ በድምጽዋ ላከችልኝ እንደገና ደግሞ ደብዳቤ ደግሞ 3 ጊዜ ደብዳቤ ላከችልኝ እና ምን አለ እነዚህ ሸሪጦች ከሰማች በኋላ ለዛ እስላም ቤተሰብ እዛ የሰማችበት ቤት ምን አለች እናንተ ሰዎች نعم ይህ ሼህ የሚናገርባቸው እስላሞች የታሉ ብላ ጠየቀች እንዴ እኛ አይደለንም እንዴ አረባካችሁ እናንተማ አይደላችሁም ሼሁ የሚናገረው ያለው እስላሞች ሰሃባዎች የሚባሉ እንደነሱ የታሉ ብዬ ነው የምጠይቃችሁ አለችና እኛ ኮነን አለች አረ እናንተማ ከኛ ተሰክራላችሁ ከኛ ዝሙት ታረጋላችሁ ከኛ ተዋሻላችሁ ይህ ዲን እኮ ዲናችሁ እኮ እንደዚህ አይደለም አሁን የሰማሁት ከሼህ ኢብራሂም እንደዚህ አይደለም የማይቀር ጉዞ ስትሰማው እነቴ ነው ያለቀስክ ነው የምትሰማውና እነዚህ የታሉ ብዬ ነው የምጠይቃችሁ ብላ ትንሽ ቆይታ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ በቃ አሰለመች ማለት ነው ካሰለመች በኋላ እንግዲህ ዋናው መልእክቱ ልንገራችሁ ካሰለመች በኋላ እንግዲህ ብዙ ወገኖቿ ምናምን ሊገድሉዋት ምናምን ብዙ ሞከሩ ግን አልቻሉም على كل حال አንዷ ትነግረኛለች ሩማና ነው ስሟ አንዷ ካስመራ ነች ደውላ ምን ትለኛለች ይህች ልጅ ያሰለመችውኮ በጣም ጉደኛ እኮ ነች አለችኝ ምንድነው አልኳት አንድ ቀን ሰርግ በሰርጉ እንትን ሰርግ ሄድንና በሰርግ ላይ ቁጭ ብለን እየተጫወትን አለች እና ዳስ አለ ዳስ የተተከለ ዳስ አለ ከዳሱ ውጭ እንደዚህ ቁጭ ብለን ያወራን የተጫወትን ሩማናዬ አለችኝ አለች ያቺ ያሰለመች ኮነች ያሰለመችው ሁለት ወር ነው ካሰለመችው ለዛ ለሩማና የምትባለው እስላም ኮነች ሩማናዬ አለች نعم እናንተ እስላሞች እኮ አልহামዱሊላህ የናንተ ጣሃራና የናንተ ጽዳት እኮ አታውቁትም እኛ ክርስቲያኖች አንተ አኳር ሐጻብ ማአኮሩ ቂጡን የሚያጥብ አንተ እስላም ብለን እንሰድባችሁ ነበር ግን ወነቴ ነው ልንገርሽ አለች እሺ አልኳትና ቆጭ ብለን እየተጫወትን አንዲት እስላም መጣች ወደ ሰገራ ቤት ልትገባ አሁን የውልሽ ሩማናይ አለችኝ አለች نعم ይህች እስላም ነች አሁን ሰገራ ቤት ገብታ ልትወጣ ነች እስን ጠብቃት አለችና ልጅቷ ሰገራ ቤት ገባች ሽንትና ምናምን ሁሉ አጸዳች ታጥባ ውዱ አርጋ ምን አርጋ እስከምትወጣ አንድ 20 ደቂቃ ወይም 15 ደቂቃ ጨረሰላት ከዛ ወጣችና ቀስ ብላ በጸዳት እንደዚህ ወጣችና ወደ ዳስ ገባች አለ ከዛ ትንሽ ቆይታ አንድ ክርስቲያን መጣች አለ ቲክ ቲክ ቲክ ቲክ ቲክ ቲክ እንትን በቃ እየተራመደች መጣችና ይኸውልሽ ይኸውልሽ ሩማና ይቺ ክርስቲያን ነች አሁን ልትገባ ነች ሰገራ ቤት አለች እሺ ቤ ገና ንግግራችን ሳንጨርሳለች ገባች ሽንቷ ምናምኑ አርግፍ አርጋ within 2 minutes እኮ ነው 3 minutes ወጣች አለ ይኸውልሽ ይኸውልሽ አሁን እኮ ሽንትሽና ሰገራ ምናምን አርጋ ምንም ሳትታጠብ እኮ ነው የወጣችው ይቺ ነገር እስላም እኮ በጣም የጽዳት ሃይማኖት እኮ ነው ብላ እያለቀሰች ነው የነገረችን አለች ይቺ ሩማና ነው የምትነግረኝ እኔ قلت سبحان الله ካሰለመች ሁለት ወር ነው ላኪን እንዴት እስላም እስልምና ምን መሆኑን ገብቷት እኛን ለማስተማር ጀመረች አለች ይሄ አንድ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ መነግራችሁ ሐቂቀተን ሐቅ ለመናገር ከተፈለገ እኛ እስላሞች እስልምናን አናቀም ባጭሩ አናቀም والله አናቀም ለምን እንደው በባልና ሚስት በጣም ችግርና በጣም ንትርክና መሳሳብ የሚገኘው ጅህልነት ነውኮ ሚስትህን እንዴት አርገህ እንደምትይዝ አንቺ ሚስት ባልሽ እንዴት አርገሽ እንደምትይዚ በሁሉ ነገር በጠባዩ በሴክስ ነው በበላል ነው በመጣጣት ነው በመንድን ነው በሳቅ ነው በጨዋታ ነው በሁሉ ነገር ያኒ ሌላ ሴት የለችም ብሎ እስከሚያም ድረስ የማታረጊው ስላልተማርሽ ነው ዲነ እስላም እንደዚህ እንደሚላታቀም እና የቤተሰብ ጉዳይ በእስልምና ቢመራ ኖሮ ጀና ጀና የዱንያ ጀና እንኖር ነበር እና እስልምናችን አናቀም ብል አልጣልዋሽውም እኔ ልንገርህ አንድ ነገር የተከሰተ በህንድ ነገር ብዙ ጊዜ ነግሬያቸዋለሁ ግን ለማስታወስ ያህል ነው አንዱ ህንድ ጀማዓተ ተብሊቅ የሚባሉ አለ አይደለም እነዚህ ዱዓዋ የሚያረጉ የሚወጡ ምናምን እንደዚህ ከነዛ አንዱ ነው ህንድ ነው እስላም ነው ዱዓዋ የሚያረግ ሰው ነው አሁን ጎረቤቱ አንድ ሂንዶስ ነበር ሂንዶስ ማለት በሬን የሚገዛ ነው የኔ ኢላህ በሬ የሚለው ላም የሚለው አንድ ሂንዶስ ጎረቤቶች ናቸው አሁን የዱዓዋ ሰው ይመጣና ለዛ ሂንዶስ ዱዓዋ ያደርግለታል የእስልምናን ጽዳት የእስልምናን ሁኔታ ይነግረዋል ማለት ነው አሁን አራት ወር ዱዓዋ ያደረገለት አንዲት ሳንቲም የምትህል ወደ ቀኝ ወደ ግራ አልተንቀሳቀሰም እንብ ያለው አን አራት ወር እኮ ነው አራት ወር ዱዓዋ ሲያደርግለት አንድ እርምጃ ወደ ፊት አልሄደም ሰውየው ሰውየው በሸቀና ያ እስላሙ ወደ አንድ ትልቅ ዓለም ሄደ ሼህ አላቸው እኔ ጎረቤት አለኝ ሂንዶስ ነው አራት ወር እንደዚህ ለፍቼ ዱዓዋ ሳደርግለት ምንም ነገር አልሰማም አለ አሉት ሰውየው ባነጋገሩ በሁኔታ ሁሉ ተረዱና ዓሊሙ ና ልጄ አሉት እስቲ ሁለት ድንጋይ አምጣልኝ አንድ ድንጋይ በጣም ሰነፍ አንድ ድንጋይ ደግሞ በጣም ጠንካራ የሆነው ሁለት አምጣልኛልና አንዱ ድንጋይ በጣም ጠንካራ የሆነው አንድ ደግሞ ዝም ብሎ በአፈር ክምችት የአፈር ክምችት የሆነው ድንጋይ አመጣለት እስቲ አጋጫቸው አለ ሁለቱም ሲያማታቸው ያ በአፈር ክምችት የተደረገው ድንጋይ ወዲያውን ፍርክትክትክት ብሎ በቃ ፈረሰ ማለት ነው ተሰባበረ ልጄ አሉት ይኸውልህ ይህ ጠንካራ ድንጋይ ለዚህ ለሰነፍ ድንጋይ ሰባበረው አለው አሁን ደግሞ አለው ኢማንሂ ቢልበቀራ አሸድ ወአቅዋ ምን ኢማኒከ ቢላህ ይህ ህንዶስ የምትለው በበሬው ያለው እምነት አንተ በአላህ ያለህ እምነት በእስልምና ያለህ እምነት የሱ እምነት ይበልጣል አለው ይከብዳል ማለቴ ህንዶስ ይበልጣል ማለት ሳይሆን የሃይማኖት ህንዶስ ይበልጣል ማለት ሳይሆን በበሬው ያለው እምነት ጠንካራ እምነት አንተ ደግሞ በአላህና በእስልምና ያለህ እምነት የሱ የከበደ እምነት ነው አንተ ሰነፍ ነው ስለዚህ እንዲያውም እኔ የምፈራው እሱ ወደ ህንዶስ እንዳያስገባህ ነው የምፈራውና ሂድና የእስልምናን እምነትህ አጠንክር የእስልምናን እምነትህ በደንብ አድርገህ ሻርፕ አድርገው ስለ እስልምና ብዙ ተማር መርቅን እስከምትመረቅን ድረስ የእስልምናን ነገር ተማር ከዛ በኋላ ታያለህ እንዴት እንደምታሰልመው ብለው መከሩት ማለት ነው ለዚህ ነው ወንድሞች ቅርታ አድርጉልኝና ስለ እስልምና የምናውቀው 10% ነው 90% ስለ እስልምና አናቅም የዛሬ ደርሳችን አነ አትሐደ ዓለም ኩሉ በመላው ኢትዮጵያ ያሉ እስላሞች ወንድሞቻችን ዓለሞች ካልሆኑ በስተቀር ጠቅላላ የዛሬና የትናንትና ደርስ የማያውቁት መሆኑን አቃለሁ አዲስ ትምህርት መሆኑን አቃለሁ ምክንያቱም እስልምና በሁሉ ነገር የተሟላና ዲስቱር ኢላሂ ዲስቱር ረባኒ መሆኑን ላ ያእቲህ الباطل من بين يديه وما ولا من خلفه በማንኛውም ነገር መጥፎ ነገር የሌለውና ጠቃሚ የሆነው ዲን መሆኑን አናቅም ቅርታ አርጉልኝ አናቅም ሶስተኛም አናቅም ነው ማለት እውነቴ ነው ማወቅ አለብን ካወቀን በኋላ ጣዕሙና ማንነቱን እናቃለን ለማለት ነው የፈለኩት ስለዚህ አሁንም ቢሆን እጃችሁ አውጡልኝና ትንሽ ጨምሩበት ምክንያቱም ሱብሃንአላህ አልዓዚም በስ አላህ አግራላችሁ በስ እኔ ምንም ነገር የምለው ነገር የለም እስላም ጣዕሙና ማንነቱና ትልቅነቱ ያሳውቃችሁ አላህ ምንም አይደለም አንድ ሰው ለምሳሌ ወንጀል ሊያደርግ ይችላል ከወንጀል የሚድን ሰው የለም በግልጽ ልንገራችሁ ሼክ ተብሎ ትልቅ ተብሎ ወንጀል ሊያደርግ ይችላል ላኪን እኔ እሱ አይደለም የምናገረው ያለው አሁን የምናገረው እስልምናን ማወቅ አንተ ወርቅ ነህ ወርቅ ላም ማለት ወላሂ ሙእሚን ማለት ወርቅም ሲረክስ ነው እውነቴ ነው አልማዝ ብለህም አልማዝ የሚወዳደር አይደለም አንተ ነቢያችን እንዳሉት ነው ያ ካዕባ አልዋት አንቺ ካዕባ በጣም ውድ ነሽ ወድሻለሁ ሸሪፍ ነሽ አልዋት ወላኪን ደመ ሙእሚን واحد يعني أغلى منك وأشرف منك الوان عند التبتة دم ويم عند مؤمن كان شنا كان شيء مساسلو يتقدس بوتاوج عند مؤمن يبلت على لو نبيات شن المؤمن غالي غالي غالي جدا قن راسات شن على وقنا قنات ينو إن من دونه يميلوت يتنيا أنبسا إن شلت شاوت بتي لالو أنبسا كتنيا إن شل كونو أيت أيت إن شل ما توي شاوت بتال تني توالا متوال متى لا يموتنو يموت أنبسا إن شلنا أيت من أمني شاوت بتال لالو إن يا دمو إسلمنا شن أنبسا يانبسا دين نو جن على وقنا قنات ينو እባካችሁ ወንድሞች በእስልምናችሁ ኩሩ ተንቀባረሩ ትከሻን ከፍ አርገህ ሂድ አንተ ሙስሊም غالي غالي جدا የፈለገውን ናን ሙስሊም የፈለገውን ቢማር ፕሮፌሰር ቢሆን ሰር ዲግሪ ቢያመጣ ፕሬዚደንት ቢሆን ሳይንቲስት ቢሆን ኢንሻአላህ ማርሻል ዲግሪ ቢያመጣ ካንተ ጎን ለጎን ቢቀመጥ እሱ ፋንዲያ ነው والله والله إني أدلم يا الكوتي نجر تملكتوا الله من دمي بسورة البينة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم كذي بلت عليه جهنم مستكتتاتشو في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الزيه كافروش بمريت كم هيد هوتي اللو نجر بمريت كم هيدو كسر سار كأيت كهسما كأهيا كوشا يباسونا جوالي انجديه مؤمن من لهنو مؤمن بتقام اناتنو لنقرش زينا متادرق ليباي هنا تشوسيت زينا زموت يمتارقو كان دكافر بمليون اجتبالت عالج واندموش ناهوتوش ان يكور عالله بزيها الدنيا منو مياس كوراه بله بالتايقون يا محمد ابن عبد الله تكتاي مهونين بيتشانو ياسلك سنيال عندن غزي بدستا الكس الله والله محمد ابن عبد الله تبالو برهان يزو يمتا سو يسون تكتاي بمهوني بتام يسدستنيال والله بزيهم ما يكرى مسلم مسلم ادلم يهن لمالتنو يفلكوت وندموچ اجاچو ياوطاچو استي كلباچو تناغرو يسلام يسلمنا النغر تنقروا أي الرسم نعم ما يكفر إلا أنت إن شاء الله تجمعرينا جرأي نورم الله جنة الفردوس يوفقوات يسمى تونا أي سمم الله جنة الفردوس يوفقوات يسرط سراه الله الله يودد اللوت إهن نملو يلا وسلم الناس يبال إن الله سبحانه وتعالى وفقون بس بسلم الناس لما مقراتي قبنا لنجك هزيت يبلد من نئمة الله سبحانه وتعالى በተከለኛው መንገድ እንደመራ ሁሌ ለት ከቀን እኔ ራሴ ማመሰግነው ይሄን ነገር ነው ወላሂ ሰው ብሎኝም አይደለም ግን በጣም አመሰግነዋለሁ እኛ ቆም በሰታት ላይ ብንሆን ኖሮ እምንሰራው እንደነሱ አይነት ስራ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ግን ይሄን ነገር ከመጀመሪያውኑ ስለወፈቀን ሁልጊዜም ቢሆን አላህን እናመሰግነዋለን ሁልጊዜም ቢሆን ለዓለማት ጌታ ምስጋና ይገባው ብለን የምንለው ነገር ነው ሌላ እስልምና ምንም ያስቀረው ነገር የለም እርሶም እንዳሉ በፖለቲካውም ቢሆን በሁሉም ነገር እስልምና ያስቀረው አንዳችም ነገር የለም ራሱ ካበላላችን ጀምሮ እንዴት እንደሆነ ከሰው ፊት እየሄድን መብላት እንደሌለብን አበላላችን ከመጀመሪያ ያለብን ምን ብለን እንደሆነ ሽንት ቤት ስንጠቀም ስንገባ ምን ማለት እንዳለብን ያስቀረው እኮ ነገር ነው እንዴ በጣም የሚገርም ነገር ነው እስልምና ምንም ነገር ያስቀረው ነገር የለም ግን ያልተረዳነው ነገር ስለሆነ ለዛ ነው ብዙ ሰው እና የተግባሩ ሁኔታ ነው እንጂ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳያስተላልፉት ያለፉት ሐዲስ የለም የቀረ ነገር የለም ሁሉም ነገር መጀመሪያውኑ የተጻፈን ነገር ስለሆነ ሁሉንም ነገር አስተላልፈው ሄደዋል ግን የኛ የተግባሩ ሁኔታ ነው እና በእስልምና በኩል ምንም የሚቀርለት ነገር የለም ያንን ግን ትክክል ብንመራበት ኖሮ የዓለም ህዝብ በሙሉ በእስልምና ላይ መመሪያውን ቢያደርግ ኖሮ ይሄ ሁሉ ችግር ባልተፈጠረ ነበር ምክንያቱም ትክክለኛው መንገድ የነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አካሄድ ስለሆነ ማለት ነው እና አሁን ቅድም ሲያስተምሩት ዝብ ነው ማለት ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከሰው እንሸሸጋለን በርግጥም ሰው ላይንም ይችላል ብለን እንሸሸግ እንችላለን ግን ተአላህ ከምን ሰራው ስራ ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያናል የትም ቦታ ተሸሽገን እንትን ብንልም ጉርጓር ቆፍረን ገብተን እዛ ብንሰራም ሰራው ነገር ሁሉ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያ እንደውም ባለፈው ጊዜ ሲያስተምሩን ያስታወሱን ትዝብለኝ ሰዎች እንትን ብለው አሁን እንግዲህ ዑመር ረዲየላሁ አንሁ አይን እንግዲህ ወተቱን ውሃ ጨምሪበትና በዛ አድርገሽ እንትን በይ ብሎ ቢል ልጁ አይ አላህ እኮ ያያል እሱ ባይን አላህ ያያል ብሎ ያሉትን አስታወስኩት ቅድም ሲያስተምሩ ማለት ነው ማንኛውንም ነገር አላህ ስብሃነ ተዓላ እንደሚያይ ልጁ እንኳ የተናገረው ሁኔታ አለ እና ሌላው ደግሞ በመጸዳዳት በኩል አሁን እርስዎ ሲያስታውሱ ማለት ነው ትናንትና ሎንግ ዲስታንስ ሄደን ነበር ባለቤቴ ጋር እና 6 ሰዓት መንገድ ስለሆነ ስንመጣ ስንሄድ ማለት ነው 12 ሰዓት ማለት ነው በየቦታው እየቆምን ነው የምንገባው እኔ ይገርመኛል ወላሂ አሜሪካኖች እኛ ለመጸዳዳት ስንገባ መውረድ ስላለብን እየገባን ያው ውሃ ይዘን ነው የምንገባ በዚህ በውሃ መጠጫችን በጠርሙሳ ነገር ውሃ ሞልተን ይዘን ገብተን ስቲንጅ አርገን እንወጣለን እነሱማ ከመግባታቸው ከምንም ወጥተው እኔ ማዳረቁ ቀርቶ ልብሳቸውንም እንዳይነካው ፈራለኝ በጣም እገረማለሁ እና አላህ ስብሃነ ተዓላ እኛ ሁሉን ነገር በነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መሰረት ስለተማርነው ሁሉን ነገር አላህ አግርቶልናል ሌላው ደግሞ በፊቱ ጊዜ ጎረቤቶቻችን ነበሩ ማለት ነው ከኤርትራ የመጡ ናቸው እና እነሱ ግን ካፊሮች ናቸው እና ሙስሊም ሰራተኛ ተቀጠረች ማለት ነው ሰራተኛይቱ ስራ ስትሰራ እዛ ጧት ስትነሳ እስቲንጃ ታረጋለች እንግዲህ ውሃ ይዛ ሂዳ ማለት ነው ይሄን ለማውራት ፈልጌ አይደለም እርሶ ስላመጡት በመጸዳዳት ምክንያት ማለት ነው ሰራተኛዋን አስወጣቻት አረች ደግሞ ቂጣጣቢ እሷ የሰራቸውን እጇን እንደዛ አድርጋ እሷ የሰራቸውን ልንበላ ነው እንዴ ብላ ሰራተኛይቱን ቀጥታ አስወጣቻት እንደዚህ እስቲንጃ ማረጓን ስታቅ ማለት ነው እና ሁሉን ነገር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለኛ አግርቶልናል በዚህ ልንደሰትና ልንኮራ የሚገባን ዲና ያለን እርሶንም አላህ ያቆየዎት ይሄን ሁሉ ነገር ደግሞ እየተነተኑ ሲያስረዱን እኛ ደግሞ በተግባር ምናውል ያርገን አሰላሙ አለይኩም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ